فضح التلمود، تعاليم الحاخامين السرية، بقلم الأب آي بي رانايتس، إعداد زهد الفاتح، الناشر دار النفائس، الطبعة الثالثة سنة 1945 هجرية، الموافق لسنة 1985 ميلادية. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. مقدمة الطبعة الإنجليزية. يبدي كثيرون اليوم اهتماما حادا لمعرفة ما يعلمه التلمود اليهودي عن المسيحيين، ولإشباع مهم هذا الاهتمام بالحصول على بحث دقيق وموثوق به حول هذا الموضوع، لابد من العودة إلى الدراسة العالمية التي وضعها الأب الكاهن آي بي برانايتس العالم الروماني نسبة إلى روما الفاتيكان الكاثوليكي اللاهوتي القدير في العبرية، والذي كان عضوا في هيئة تدريس جامعة الروم الكاثوليك للأكاديمية الإمبراطورية في مدينة سان بطرسبرغ القديمة لينينغراد حاليا، وقد كتب دراسته هذه باللغتين العبرية واللاتينية، فأرخص له بنشرها من قبل أعلى مقام إكليريكي، وهذه هي الترجمة الحرفية للنص اللاتيني لدراسة الأب برانايتس التي أؤمن بأنها ستكون موضع تقدير أولئك الذين يهتمون بالاطلاع على ما كتبه هذا العالم الكبير عن هذا الموضوع المهم استنادا إلى مصادر التلمود الأصلية. ومن المهم أن نعرف أن الأب برانايتس هو واحد ممن قامت منظمة تشيكا بتصفيتهم إبان الأيام الأولى من الثورة البولشفية في روسيا. هامش، منظمة تشيكا هي المخابرات السوفيتية الشيوعية. وأحيل القارئ الكريم إلى خاتمة الكتيب في الصفحة 53 بعد 100 آملا قراءتها الآن. انتهى الهامش. ويذكر كثير من القراء أنه سبق لي أن نشرت سنة 34 و900 كتابا بعنوان هل كل هذه الأشياء هكذا؟ Are these things so؟ أكدت جمهرة من الكتاب والمطلعين أنه كشف عن أمور كثيرة لم تكن معروفة إذ ذاك، وليس هنالك قارئ متفتح العقل والذهن يستطيع الإجابة بالنفي عن ذلك السؤال العنوان هل كل هذه الأشياء هكذا؟ إنني مؤمن بأن هذه الدراسة التي تشبع نهم اهتمام الناس الحاد بالتلمود تبرهن على أن مثل هذه الأشياء هي هكذا فعلا. وقد ترجمت هذه الدراسة وحررتها بدقة بالغة لتحتل مكانتها في بوتقة العلم، فأتنال بذلك احترام الشعب الأمريكي. إن دوائر المخابرات للقوات الدفاعية في أي بلد يجب أن تزود بحقائق دقيقة إذا أرادت تجنب الهزيمة، إن هذا الكتيب يرسل أشعة في طريق ذلك الذي أشعل ضوء العالمية بالنسبة لأسرار التلمود في منشورات أخرى، وسنراقب باهتمام ردود فعل ظهور هذا الكتيب، مقترحين على النقاد في جرأة التزام الحذر والدقة في إبراز أدلتهم ووثائقهم، كما التزمناهما نحن أيضا حين عرضنا الحقائق التي يتضمنها هذا الكتيب. Why in Century. وحيل القارئ الكريم إلى خاتمة الكتيب في الصفحة 53 آملا قراءتها الآن. أيها القارئ الكريم، في هذا الكتيب استشهدت فقط بقدر ضئيل جدا مما في الكتب التلمودية التي تشير إلى المسيحيين وتتحدث عنهم، وقد حذفت للإيجاز ورحمة بروحك الحساسة الكثير الذي كنت أستطيع تضمينه هذا الكتيب مع ذلك، فإن هذه النصوص المستقاة من التلمود التي يضمها هذا الكتيب ستكون كافية للبرهنة على زيف روايات اليهود عندما يدعون أن لا شيء في التلمود يعلم بغض المسيحيين وعداوتهم. وإذا كانت ستثيرك عزيز القارئ دراسة التجديفات الرهيبة التي يشتمل عليها هذا الكتيب فلا تنفس عن غضبك هذا بلوني، فأنا لم أقل في البداية بأنني سأعرض أو سأنطلق إلى رواية أي شيء سار لطيف، لكني أردت فقط أن أضع بين يديك ما الذي يعلمه التلمود حقا عن المسيحيين، ولا أعتقد أن بإمكاني أن أفعل ذلك بطريقة ملائمة أكثر من هذه. مع هذا فإنني أدرك أنه بما أن الحقيقة لا ترضي الجميع فثمة كثيرون سيصبحون أعدائي لأنني صمت إلى هذا الحد شاهدا عن الحقيقة، وقد نبهت إلى هذا الأمر وذكرت به عن طريق قوانين التلمود نفسه التي تهدد الخالمة بالموت، بل إنني حذرت من أولئك الذين خبروا نشاطات اليهود إزاء الذين يعرفون الأمور غير المرضية عن اليهود. ولقد تنبأ الجميع بأنني سوف أموت بأيدي اليهود أنفسهم وبغية الحيلولة دون انطلاقي قدما في سبيل تحقيق عملي هذا. توسل إلي فريق بأن أتذكر مصير البروفيسور تشاريني الذي اغتيل على حين غرة بعدما أخذ على عاتقه ترجمة التلمود إلى العامية، وذكرني فريق ثاني بمصير الراهب بيداكوس في فيلن المتحول عن اليهودية الذي صرعوه بوحشية وبمصائر آخرين لقوا من الاضطهاد أقصى دروبه لإفشائهم أسرار الديانة اليهودية، حتى إن فريقا ثالثا حذرني من خطر أولئك القريبين مني، وقد سمعت مئات المرات التحذير التالي باللغة البولونية: لكن اليهود سيقتلونك. إن الكتيب الذي بين يديك هو خير برهان على أنني لم أبالي بتحذيرات أصدقائي هذه. إنني أعتقد أنه ليس من الإنصاف أن أبقى صامتا للحفاظ على سلامتي الشخصية بينما الصراع محتدم بين معسكري الساميين والمعادين للسامية. همش يقصد المؤلف هنا طبعا كسائر الكتاب والمؤلفين الأجانب الذين يعتبرون اليهود ساميين معسكري اليهود والمعادين لليهود. انتهى الهامش. كلاهما يدعي أنه يعمل من أجل الحقيقة فيما أعرف أنا أن الحقيقة لا يمكن العثور عليها عند أي من المعسكرين، ومهما يصيبني مما قلت فسأتحمله بكل سرور، بل إنني مستعد للتضحية بحياتي حتى أصمد شاهدا على الحقيقة. الرقم 21 و100 I.B. Bramites. المهم المحزن أن نعيد إلى الأذهان ملاحظة ما ذكر أعلاه، ونحن نقول إن الأب برامايتس التقى فعلا بحتفه كما تنبأ على أيدي أعدائه اليهود إبان الثورة البلشفية سنة 1917 في روسيا. الكلمة الأخيرة ليا أن سانشوري مترجم الكتيب من اللاتينية إلى الإنجليزية. ترميمة تجاوبية همش أنتيفون ترميمة ترتل بالمناوبة التجاوبية الترتيل المتناوب، والمؤلف هنا يستهل دراسته بأقوال يهودية تنفي عن التلميذ روحه العدائية الحاقدة ضد كل ما ومن هو غير يهودي ليخلص في النهاية ضاحضا كل أقوال اليهود ومزاعمهم إلى الاستهزاء بنفيهم كما سار القارئ على الصفحة 52 من هذا الكتاب. انتهى الهامش. لتكن كتاباتنا ومؤلفاتنا معرضة لأنظار جميع الناس ليدركوا ما إذا كانت مجموعة قوانيننا الأخلاقية مرضية، إننا لا نهاب هذا الاختبار لأن قلبنا نقي وروحنا نظيفة. دعوا الشعوب تحقق في مساكن أطفال إسرائيل فتقتنع طوعا بما يحبه هؤلاء الأطفال حقا. إن هذه الشعوب ستصرخ عندئذ من غير ريب البتة مع بعلان أي بعلان عندما خرج يلعن إسرائيل: لكم هي جميلة خيامك يا إسرائيل، كم هي رائعة منازلك. إن الديانة اليهودية هي أكثر أديان العالم تسامحا مع غير اليهود لتحقيق هذه الغاية عمدت إلى ترجمة معظم الكتب التلمودية المعروفة التي تشير إلى المسيحيين، ورتبت هذه المصادر على نحو من التنظيم ليوضح بجلاء نموذجا مجسدا للمسيحيين كما تتمثله أذهان اليهود في التلمود. وخشية أن أتهم بأنني استعملت نصا محرفا وفاسدا من التلمود أو أنني لم أفسره بشكل صحيح، كما هي الحال مع أولئك الذين حاولوا فضح سر التعاليم اليهودية، وضعت النص العبري مقابل النص اللاتيني. هامش، في النص الإنكليزي حذف كثير من النصوص العبرية المقابلة للاتينية، وأكتفي بترجمتها مع إسنادها إلى مصادرها كما وردت في النصين العبري واللاتيني. انتهى الهامش. وقد قسمت عملي هذا كله إلى جزئين، الأول والذي يبحث في تعاليم التلمود حول المسيحيين، والثاني يبحث في القوانين التي يلزم اليهود باتباعها عندما يعيشون وسط المسيحيين. وأستهل دراستي هذه ببحث موجز عن التلمود نفسه في الفصل التالي. التلمود. هامش، قد يشعر القارئ الكريم بشيء من الملل خلال مطالعته بعض أجزاء هذا الفصل، والسبب واضح تماما، فالمؤلف يستعرض التلمود استعراضا علميا رصينا. انتهى الهامش. كلمة التلمود مستخرجة من كلمة لامود التي تعني تعاليم، وبالمجاز المرسل تعني هذه الكلمة الكتاب الذي يحتوي على التعاليم اليهودية التي تدعى بدورها اليوم ومنذ زمن طويل باسم التلمود، أي الكتاب العقائدي الذي وحده يفسر ويبسط كل معارف الشعب اليهودي وتعاليمه. أما أصل التلمود فإن الرابيين جمع رابي وهو رجل الدين اليهودي يعتبرون موسى عليه السلام هو المؤلف الأول لهذا الكتاب، يفسرون ذلك مع التأكيد أنه بالإضافة إلى القانون المكتوب على ألواح من الحجر الذي تسلمه موسى من ربه على جبل سيناء بين قوسين، وهذا القانون يدعى عند اليهود توراة شيبكتاب، توراة شيبكتاب. فقد تسلم موسى أيضا من الله تفسيرات وشروحا لهذا القانون أو ما يدعى بالقانون الشفوي المعروف عند اليهود باسم توراة شيبل بي. توراة شيبل بيل يستطرد الرابيون في توضيحهم للقضية قائلين إن هذا هو السبب، أي تلقين الله سبحانه وتعالى للنبي موسى عليه السلام القانون الشفوي في بقاء موسى لوقت أطول مما هو محدد له على جبل سيناء، لأنه جل وعلا كان بمقدرته تسليم موسى القانون المكتوب خلال يوم واحد فقط. هامش هذه الفقرات السابقة. الهامش الأول. في الهامش الأول عن فقرات لكم هي جميلة خيمك يا إسرائيل، كم هي رائعة منازلك من جين سينجر، هل يجب أن يتحول اليهود إلى مسيحيين؟ الصفحة السادسة، فيينا، سنة 84 و800 و1000. وفي مقدمة المؤلف عندما أراد التحدث عن التلمود وتكلم عن أصله فقال فإن الرابيين جمع رابي وهو رجل الدين اليهودي، هذا من الرابي ليفي في براخوف والرابي أيوشانو في ماجيلا. انتهى الهامش. وكذلك عند كلامه عن أن هذا هو السبب، أي تلقين الله سبحانه وتعالى للنبي موسى عليه السلام القانون الشفوي، هو السبب في بقاء موسى لوقت أطول مما هو محدد له على جبل سيناء، لأنه جل وعلا كان بمقدرته تسليم موسى القانون المكتوب خلال يوم واحد فقط. هامش، هذا التفسير التلمودي يعني أن الله سبحانه وتعالى استغفره لا يستطيع تسليم موسى عليه السلام كلا القانونين المكتوب والشفوي في يوم واحد، اللهم إلا إذا كان الرابيون يقصدون إلههم هم يهوه، فهذا صحيح. انتهى الهامش. ويقال أيضا إن موسى نقل هذا القانون الشفوي إلى جوشوا، وهذا نقله إلى الشيوخ السبعين، وهؤلاء بدورهم نقلوه إلى الرسل الذين انتهوا بنقله إلى كبير اليهود. كما يقال إن هذه الرسالة نقلت بالتتالي إلى عدد من الرابيين، حتى جاء حين من الدهر بات من المستحيل استيعابها والحفاظ عليها شفويا. والحقيقة أنه مهما أثير حول هذه الرواية من تفسير وإيضاح، فيكفينا الدليل على ذلك أنه من المعروف وجود مدارس لتعليم الأدب المقدس في فلسطين قبل المسيح، حيث كانت شروحات علماء القانون اليهودي تدون على لوائح خاصة للمساعدة على استيعابها لدى الدارسين. وحين جمعت هذه الشروحات تكونت منها أسس التلمود اليهودي. في القرن الثاني بعد الميلاد لقب الراب جيهودا لما تميزت به حياته من طهر بالقديس والأمير أيضا. ولوحظ خلال هذه الفترة أن معرفة اليهود كانت تتناقص، كما بدأ أن قانونهم الشفوي أخذ يندثر ويدخل في عالم النسيان، بينما كان الشعب اليهودي نفسه يتشتت. ويعتبر الرابي جيهودا أول من وعي هذا الواقع، فسعى إلى معالجته للحفاظ على القانون الشفوي، مبادرا إلى جمع اللوائح المشار إليها في كتاب دعية سيفر ميشا نعواف أو ميشنا ديوتيورو سيس أو القانون المساعد. وقام الرابي جيهودا بتقسيم كتابه إلى 6 أجزاء، كل منه يتألف من فصول سوف نتحدث عنها جميعا فيما بعد. الميثنا هو الجزء الرئيس والأساسي للتلمود كله، واعتمد اليهود في كل مكان هذا الكتاب على أنه المرجع الرسمي الموثوق به لقانونهم، فوزع على أكاديمياتهم في بابل سورا بومباديسا نهارديا، وعلى أكاديمياتهم في فلسطين تيبرياس يامين وليديا. وكما كثرت التفسيرات يوما بعد يوم من مناظرات وأحكام حول محتويات كتاب الميشنا بين علماء القانون، كانت تدون وتضاف إليه كجزء جديد شكل فيما بعد ما يعرف باسم الجمارة، الذي يعتبر جزءا من التلمود. وهكذا فقد كون الميشنا والجمارة كتاب التلمود المعروف، بحيث أن الميشنا اعتمد أولا على أساس أنه القانون المكتوب، بينما اعتبر الجمارة كتحليل للآراء المختلفة يؤدي للتوصل إلى أحكام قاطعة. لكن أوامر الميشنا لم تكن تطرح كلها على بساط البحث والدرس في المدارس اليهودية، فلم يعلق أو يفسر ما يختص منها بالهيكل الذي دمر، لا سيما في تلك المدارس التي كانت تقوم في الأرض المقدسة. وقد ترك أمر البحث في الأوامر والأحكام الخاصة بالهيكل، إذ لا معنى لها بعد التدمير، إلى حين ظهور إلياس والميسيا. لذلك نلاحظ أن ليس لبعض فقرات الميشنا أي وجود تفسيري في الجمارة. اللافت للنظر في مشنات الرابي جيهودا التفسيري أنه قد تضمن شروحات وتفسيرات جميع مدارس بابل وفلسطين، كل حسب أسلوبه الخاص. لذلك كان هناك نسختان من الجمارة، نسخة بابل ونسخة القدس. مؤلف نسخة القدس هو الرابي جوشانان، الذي كان كبير اليهود في القدس لمدة 80 سنة، وقد كتب 39 فصلا من الشروحات على الميشنا التي فرغ منها في 300 ميلادية. أما جمارة بابل فإنها لم تجمع من قبل شخص واحد ولا في زمن واحد، ففي 27 و300 ميلادية بدأ الرابي آتشي بجمعها، واستمر يعمل في سبيلها أكثر من 60 سنة، وفي حوالي 27 و400 ميلادية تابع هذا العمل الرابي ماريمار، إلى أن جاء الرابي أبينا فأتم عملية التجميع بشكلها النهائي في حوالي 500 ميلادية. وتضم نسخة ديمارة بابل 36 فصلا من التفسيرات. وهكذا فإن الديمارة بنسختيها البابلية والقدسية نسبة إلى مدينة القدس بالإضافة إلى الميشنا شكلت جميعها التلمود بمدرستين مختلفتين، مدرسة القدس ومدرسة بابل، لكن نسخة القدس من الجمارة لم يعتد بها نظرا لغموضها وتميزها بالاختصار الشديد، بينما اعتمد اليهود في المقام الأول وفي جميع الأزمان والظروف نسخة بابل. وللجمارة ملاحق تدعى بالعبرية توسيفوس، ويعتبر الرابي شايا أول من علق بآرائه على الميشنا أوث، كما يعتبر هو والرابي أوشعيا أول من فسر هذا الكتاب علنا في المدارس، ودعيت بارا إيتيوف أو الدخيلة هامش من توسيفيت أو توسيفيتا التي تعني ملحق، والثاني من بارايا أي دخيل أو بار بيثا أي المذهب الدخيل، انتهى الهامش. أو الآراء الدخيلة التفسيرات والشروحات التي كان يعلق بها العلماء على الميشنا في خارج المدارس. وكانت هذه التعليقات تكمل بأحكام أخرى دعيت بيسك توسيفوس، وهي عبارة عن أطروحات قصيرة ومبادئ بسيطة. بعد استكمال التلمود البابلي بنحو 500 سنة أصيبت دراسة الأدب اليهودي بنكسة شديدة نتيجة النكبات الاجتماعية الجزئية، بالإضافة إلى ما قام من خلافات بين متفقه التلمود، لكنه في القرن الحادي عشر كتب البعض ملحقات للتلمود كان أهمها إطلاقا هو توسيفوس الرابي آشير. ومع توسيفوس الرابي آشير ظهر بيروش الرابي موسى ابن ميمون الذي دعاه اليهود اختصارا رامبان، بينما عرف بين المسيحيين باسم ميمونيدس، غير أن الرابي شيلومو فضل أن يدعوه باسم إيارشي أو راشي. وهكذا فقد شكل التلمود كوحدة متكاملة من العناصر التالية: 1. الميشنا، 2. الجمرة، 3. التوسيفوس، 4. الملاحظات الهامشية للرابي آشير، 5. البيسك توسيفوس، 6. البيروش هامشيني أوث الذي وضعه موسى بن ميمون في التلمود 6 أجزاء رئيسة. هي ألف زيرائين خاص بالبذور يبحث شؤون الحبوب والفواكه والأعشاب والأشجار، كما يحدد كيفية الاستعمالات العامة والمنزلية للفواكه والحبوب المختلفة وغيرها. باء مائب خاص بالأعياد يبحث في تحديد الأوقات التي يجب أن تبدأ وتنتهي عندها أعياد السبت، كما يبحث في غيرها من الأعياد الشهيرة. جيم ناشين خاص بالنساء يبحث شؤون الزواج والزوجات المطلقات مع واجباتهن وصلاتهن وكل ما يتعلق بأمراضهن إلى آخر ما هنالك. دال منزل كين خاص بالأضرار والتعويض عنها يبحث شؤون الأضرار التي تلحق بالرجال والحيوانات ويحدد أنواع العقوبات والتعويضات عنها. 5. كوداشين خاص بالقداسة هولينس يبحث في تقديم القرابين الإلهية وفي شؤون سائر الطقوس الدينية الأخرى. واو طهروث خاص بالطهارات يبحث شؤون وساقة الأواني وثياب النوم وغيرها من الحاجيات ويعين طرق تطهيرها بالرمال. إن كل من هذه الأجزاء الستة التي يسميها اليهود بالعبرية شيشا سيدارين أي الأنظمة أو الأوامر الدينية الستة مقسم إلى كتب أو كراسات تدعى ماسيكوتوث، وهذه بدورها مقسمة إلى فصول ديراكين. هامش ماسيكوتوروث وغيرها من سدر التي تعني بالعبرية أمر، ماسيخيف وتعني كراس، بيريك أيضا تعني رئيسي، انتهى الهامش. ألف زيرائم يضم 11 كتابا أو بالعبرية مسيكتوث. واحد بيراخوث خاص بمنح البركات والصلوات، يبحث شؤون القواعد المتعلقة بالطقوس الدينية. اثنان كياه خاص بزاوية الحقل، يبحث شؤون زوايا الحقل ويبحث كل ما يلتقط منها، يجب ترك الزيتون والعنب للفقير. ثلاثة ديماي خاص بالأمور المشكوك فيها والمبهمة، يبحث فيما إذا كان يجب دفع الضريبة العشرية أم لا. أربعة كيلائين خاص بالمزائج بين معقوفتين جمع مزيج، يبحث في المزائج المختلفة للبذور. خمسة شيبي إيس خاص بالسابع، يبحث في كل ما يتعلق بالسنة السبتية. ستة تيرونوف خاص بالتقديمات الدينية والقرابين، يبحث شؤون رفع التقديمات الدينية من أجل الكهنة. سبعة ما آسيروث خاص بالضريبة العشرية التي يجب أن تعطى إلى اللاويين بين معقوفتين، وهي قبيلة عبرانية. ثمانية ما آسير شيني خاص بالضريبة العشرية الثانية. تسعة شالا خاص بالعجينة ويحدد حصة الكهنة منها. عشرة أورلا غير مختوم بين معقوفتين الوثني، يبحث في شؤون ثمار الشجرة خلال السنوات الثلاث الأولى بعد زراعتها. حادي عشر بكورين الثمار الأولى الواجب تقديمها إلى الهيكل. باء مويد يضم 12 كتابا أو ما سيوكتوث. بعدها شعبات وهو خاص بيوم السبت، يبحث في الأعمال المحرم القيام بها في هذا اليوم. اثنان إيروبهين خاص بالمركبات جمع مركب، يبحث في الأوامر والأحكام الخاصة بإطعام عيد ليلة السبت، وكل هذا تحت عنوان مؤيد. ثلاثة بيسا شين خاص بعيد الفصح عند اليهود، يبحث في القوانين المتعلقة بعيد الفصح اليهودي والحمل الفصحي. هنش حمل يضحى به ويؤكل في عيد الفصح عند اليهود. انتهى. أربعة شيكالين خاص بالشاقل، يبحث في مسألة حجم الشاقل ووزنه ومواصفاته. هنش الشاقل والشيكل هو وزن قديم بابلي الأصل. انتهى. يوم الكفارة أيوما أيوما هو خاص بيوم الكفارة، يبحث في الفروض الواجب أداؤها في هذا اليوم وهو الرقم الخامس. سوكاه خاص بالخيمة التي اتخذ منها اليهود هيكلا نقالا بعد خراب الهيكل. تيبر ميكو يبحث في القوانين المتعلقة بالوليمة الدينية للخيم الهياكل. سبعة بيتزا خاص ببيضة الوليمة الدينية، يبحث في نوع العمل المحرم والعمل المباح في الأعياد. ثمانية روش هاشنا خاص بالسنة العبرية الجديدة، يبحث في الوليمة الدينية للسنة الجديدة. تسعة تانيث خاص بالصوم، يبحث في قضايا الصوم العامة. عشر ميجيلا خاص بالدرج، يبحث في قراءة كتاب إيستر The Book of Easter فيما يتعلق بوصف الوليمة الدينية لعيد بورين. نواصل القراءة في الكتب والكراسات التي تدعى ماسيكتوث والتي هي مقسمة بدورها إلى فصول. تحت الفصل الأول زيرائيم قرأنا حتى الرقم الحادي عشر تقسيماته، ثم تحت التقسيم الثاني مؤيد الذي يضم 12 كتابا، وقد وصلنا الآن إلى الرقم عشرة وهو ميجاليا وأعيد قراءته. ميغيلا خاص بالدرج سكرول، يبحث في قراءة كتاب إيستر The Book of Easter فيما يتعلق بوصف الوليمة الدينية لعيد بوريم. هنش السكرول لفيفة من الرق أو ورق البردي تدون عليها وثيقة. انتهى الهنش. حادي عشر مويد

خاص بالخطيئة وتدنيس المقدسات، يبحث في خطايا انتهاك أو تدنيس المقدسات. 8. كيري ثورث، خاص بالضرائب، يبحث في الخطايا التي يتعرض مرتكبها إلى عقوبة الضريبة وكفارتها وبتقديم القرابين. 9. تاميد، خاص بالقربان اليومي، يبحث في وصف خدمات الهيكل المتعلقة بتقديمات الصباح والمساء في كل يوم. 10. ميدوث، خاص بنظام المقاييس، يبحث في نظام المقاييس والشكل الهندسي للهيكل، بين قوسين من الطبيعي أن المقصود هو هيكل سليمان. 11. كينين، خاص بأعشاش الطيور، يبحث في الذبائح المتعلقة بالطيور وتقديمات الفقير إلى آخره. وتوهوروث، يضم 12 كتابا أو ماسيكوتوث. وهذا هو التقسيم السادس بعد ألف باء جيم دال هاء، توهوروث. ويشمل 1. كيلين، خاص بالأواني، يبحث في الشروط الدنيا للأواني المنزلية والألبسة وغيرها التي يجب أن تتعرض لطقوس الطهارة والتنظيف. 2. أوهولوث، خاص بالخيم، يبحث في شؤون الخيم والمساكن وحالات تدنسها ومسألة تطهيرها. 3. نيجاين، خاص بالأوبئة، يبحث في القوانين المتعلقة بمرض الجذام. 4. باراه، خاص بالبقرة الصغيرة هفر، يبحث في القوانين المتعلقة بالبقرة الصغيرة الحمراء واستعمال رماد جثتها لتطهير النجاسة. 5. توهوروث، خاص بالتطهيرات، يبحث في درجات أدنى من النجاسة التي تبدو طاهرة حتى مغيب الشمس. 6. ميكفاوث، خاص في الآبار، يبحث حالات الآبار والخزانات التي تكون صالحة لطقوس التطهير. 7. نيداه، خاص بالحيض، يبحث في النجاسة القانونية الناشئة عن بعض الحالات عند النساء. 8. ماكفيرين، خاص بالمستحضرات، يبحث في شؤون السوائل التي تحضر والبذرة المرتبة والفواكه حين تكون على استعداد لتلقي نجاسة حسب الشريعة. 9. زابهن، خاص بالتدنيس الليلي والسيلان، يبحث في النجاسة الناشئة عن إفرازات شديدة. 10. تبهول إيوم، خاص بالاغتسال اليومي. 11. إيداين، خاص بالأيدي، يبحث في النجاسات الخاصة بالأيدي وفقا للقانون التقليدي وطقوس تطهيرها. 12. أوكي سن، خاص بسوق جمع ساق الفاكهة، يبحث في سوق الفاكهة وقشورها وكيف تنقل نجاساتها حسب الشعائر الدينية. يضم التلمود الكامل 63 كتابا في 524 فصلا، يضاف إلى ذلك 4 كراسات قصيرة لم يكن التلمود النظامي يشتمل عليها، لكنها جمعت من قبل كتاب ومفسرين متأخرين. والكراسات الأربعة هي: 1. ماسيخيف سوفيسرين، كراس الكتبة أو كراس الناسخين، Tract of Scribers، يبحث في طريقة تدوين كتب القانون ونسخها، يتألف من 21 فصلا. 2. إبهيل رابيني، رسالة كبرى عن الحداد، يتألف من 14 فصلا. 3. كالله، خاص بالعروس، يبحث في اكتساب العروس وفي حليها وزينتها وما يخصها من الأشياء الأخرى، يتألف من فصل واحد. 4. ماسيخيف ديريخ إيريتس، مرشد الحياة، ينقسم إلى رابا الذي يشتمل على الأجزاء الرئيسية وإلى زوتا الذي يشتمل على الأجزاء الثانوية، ويتألف هذا الكراس من 16 فصلا مضاف إليه في نهايته فصل خاص عنوانه ديريك شالوم، عن السلام. وبما أن التلمود كما لاحظنا كتاب ضخم ذو طبيعة فوضوية، كانت الحاجة ملحة إلى إيجاد خلاصة وافية عنه تيسر دراسته. ولتلبية هذه الحاجة عمد الرابي إسحاق بن يعقوب الفاسي في سنة 32 بعد الألف من الميلاد إلى إصدار تلمود مصغر عنونه باسم هالاخوث، أي الأعراف. وقد حذف الرابي بن يعقوب الفاسي جميع المناقشات الطويلة وحافظ فقط على تلك المقاطع المرتبطة بشؤون الحياة العملية. وبما أن هذا العمل من ناحية ثانية لم يكن منظما، فإنه لم يعتبر

وذلك بأن عمدت إلى الاقتباس المتجرد من آراء أولئك رجال العلماء. هامش: الدين المسيحي المقدس ليس في حاجة إلى بينة كاذبة ولا يساعده في أي حال مثل ذلك. I see Wagons in Sota page 298. انتهى الهامش. إن اجتهاد هؤلاء العظيم في الاقتباس من نصوص الكتب التي استطعت تفحصها لا هو برهاني على أنني بذلت نفس الاجتهاد في الاقتباس والاستشهاد بما هو أقل معرفة من تلك المصادر التي لهم حرية الوصول إليها والاطلاع عليها أكثر مني. الجزء الأول. عزيزي المستمع، كان كل ما سبق تقدمه للتلمود ودراسة في مكوناته كرؤوس موضوعات فقط. هنا يبدأ الجزء الأول الحقيقي في فضح التلمود. الجزء الأول: تعاليم التلمود فيما يتعلق بالمسيحيين. أولا، سوف نتعرف على ما يعلمه التلمود لليهود عن يسوع المسيح عليه السلام. ثانيا، سوف نتعرف أيضا على ما يعلمه اليهود عن أتباعه المسيحيين. الفصل الأول: يسوع المسيح في التلمود. كثير من فقرات الكتب التلمودية تبحث في مولد يسوع المسيح وحياته وموته وتعاليمه، لكنها لا تشير إلى الاسم نفسه دائما. هامش: ربما كانت الغاية من تعدد أسمائه هي التنويه على قراء التلمود من غير اليهود. انتهى. بل تطلق عليه أسماء متعددة مثل ذاك الرجل ورجل معين. هامش: certain one. انتهى الهامش. ابن النجار، الرجل الذي شنق. هامش: the one who was hanged. انتهى الهامش. المقالة الأولى: ما يتعلق بأسماء يسوع المسيح. واحد: الاسم الأصلي للمسيح في اللغة العبرية هو جيشوا هانو سري، أي يسوع الناصري، وقد دعي بالناصري نسبة إلى مدينة الناصرة التي نشأ فيها. وهكذا، فإن التلمود يدعو المسيحيين أيضا بالعبرية ناصرين، أي الناصريون. وبما أن كلمة جيشوا تعني المنقذ أو المخلص سافوا، فإن اسم يسوع المسيح قلما يظهر في الكتب التلمودية. EXGR in Miami Iachua 466B. انتهى الهامش. وهو يختصر دائما تقريبا باسم جيشو الذي اقتبس بحقد في الواقع من تركيب الأحرف الأولى للكلمات الثلاث إماش شمو فيزكرو، أي ليمحى اسمه وذكره. هامش: put sov in above جيشو. لا يقول اليهود فيما بينهم جيشو، إنما يدعونه إيشو، ليكون هذا الاسم متطابقا تقريبا مع كلمات تلك اللعنة المشار إليها، أي ليمحى اسمه وذكره. عندما كنت أوبخ بعض اليهود منذ سنين عدة، قال لي أحدهم بشأن كلمة جيشو إنها لا تعني فقط الإشارة إلى اللعنة المذكورة، بل تعني كذلك جيشو شيكير، أي جيشو الكذاب، أو توبا، أي الشيء البغيض. من ذا الذي لا يرتاع بشدة من ذلك؟ أواصل قراءة الهامش للمؤلف. إن هذا اليهودي صاحب الحديث عاش في فرانكفورت وهانوفر، وتمرس بالأسفار إلى جميع أنحاء العالم. وحين لاحظ ارتياعي من هذا الكلام بدأ إيمانه باليهودية يضعف، لأنه لم يكن معاديا للإيمان المسيحي. وكان كثيرا ما يتبادل الآراء معي ومع الدكتور أماندو بولانو. وقد اكتشفت أيضا أن ثمة كلمتين سريتين أخريين يضمهما كتاب الكابالا اليهودي لهما علاقة بهذا الاسم. من المعروف جيدا أن الإسرائيليين كثيرا ما ينبهون في مؤلفاتهم المقدسة إلى ضرورة اجتناب تبجيل إلوهي نيخار، أي الإله أو الآلهة الغريبة. ما الذي تعنيه حقا إلوهي نيخار؟ طبعا لحساب الطريقة الجاماتريا، فإن هذه الأحرف تساوي 316 التي إذا ركبت معا شكلت كلمة جيشو. هذا موجود في نهاية كتاب أبكاث روخيل. لهذا يعلمون أن تبجيل الله بتبجيل إلهي ميخار هو كإهانته تماما بتبجيل جيشو. لاحظوا حقد الشيطان. أولي قراءة الهامش المطول تعليقا على كلمة جيشو، أي ليمحى اسمه وذكره، قاصدين المسيح. هناك مطابقة أيضا لذلك في ملاحظة هامشية وردت في كتاب عن الإيمان والدين اليهوديين وفي كتاب الصلاة اليهودية. هناك أيضا صلاة معينة تبدأ بكلمة آليمو. في السابق كان هذا التعبير يتضمن أشياء محددة شطبت بعدئذ خوفا من المسيحيين، لكن مكانها بقي فارغا أبيض لتنبيه الأولاد والبالغين إلى أن شيئا ما هنا قد حذف. والكلمات المشطوبة كانت هاميشتا، شافين، ليهي، بيهيل، فاريك، أوميت، با، ليلين، ليلو، أيوشا، أي أولئك الذين ينحنون إلى أسفل يظهرون تفاهة وحماقة ويعبدون الذي لا يستطيع أن ينجيهم من الخطيئة. هذا ما يقال عادة عن الأوثان، لكن يعني ضمن يسوع الذي يرمز إلى اسمه هنا بهذه الأحرف. انتهى الهامش. 2- يدعى المسيح في التلمود أوثو إيش، أي ذاك الرجل، ويراد بها أنه الرجل المعروف من قبل الجميع. ففي كراسة أبهودا زارا 6a نقرأ ما يلي: يدعى المسيحيين يتبع تعاليم ذلك الرجل الكاذبة الذي يعلمهم الاحتفال بالعيد الديني عند أول يوم يلي السبت. 3- في مكان آخر يدعى المسيح ببساطة بيلوني، أي رجل معين. نقرأ في تشا غيغا 6b أو 4b ما يلي: ماري أم الرجل المعين ذي الصلة بيوم السبت 104b. إن ميري هذه ليست في الواقع غير أم يسوع كما يقصدون، وسنبرهن على ذلك فيما بعد. 4- وعلى سبيل التحقير والازدراء يدعى يسوع أيضا نجار بار نجار، أي نجار ابن نجار. همش سي اف أبهودا زارا 50b. انتهى الهمش. كذلك يدعى بن شارش إيتين، أي ابن الخطاب. 5- وهو يدعى كذلك تالوي، أي الرجل الذي شنق. يشير الرابي صموئيل ابن ماير في هيلخوث آكون من كتاب موسى بن ميمون مايمونيدس إلى أنه في الواقع من المحرم الاشتراك في الأعياد المسيحية كعيدي الميلاد والفصح، لأنهم أي المسيحيين يقيمون قداسا من أجل ذلك الذي شنق. أما الرابي ابن عزرا في تعليقه على جينس فيناديه أيضا تالوي، الذي استنسخ الإمبراطور كونستانتين صورة التمثال ليسوع على رايته في أيام الإمبراطور كونستانتين الذي غير الديانة ووضع تمثال ذلك الذي شنق على رايته. المقالة الثانية: حياة المسيح عليه السلام. هنش سي اف أبهودا زارا 50b، وكذلك سي اف سيناج جاد تشاب page 133. انتهى الهامش. يعلم التلمود أن يسوع المسيح كان ابنا غير شرعي، حملته أمه خلال فترة الحيض، وكانت تتقمصه روح إيسو، وأنه مجنون مشعوذ مضلل، صلب ثم دفن في جهنم، فنصبه أتباعه منذ ذلك الحين وتملهم يعبدونه. 1- ابن غير شرعي حملته أمه وهي حائض. تروي كراسة كالا: حين كان الشيوخ يجلسون ذات يوم عند المدخل، مر صبيان من هناك، كان أحدهم معتمر الرأس والثاني حاسرا عنه، فأبدى الرابي اليعازر ملاحظة تقول إن حاسر الرأس هو ولد غير شرعي. مانزر: قال الرابي جيهوشوا حينئذ: بل إن أمه حملته وهي حائض. بن ميدا. إن برأ إذ ذاك الرب أكيبا ليقول إنه ولد غير شرعي، وحملته أمه وهي حائض أيضا، فما كان من الحضور إلا أن سألوا الرب أكيبا عن أسباب تجاسره على مناقضة رأي كل من زميليه، فأجاب الرب أكيبا أنه سيبرهن لهم على ما قاله. لهذه الغاية توجه إلى أم الصبي التي وجدها تبيع الخضار في السوق، حيث بادرها بالقول: إذا أجبتني بصدق على سؤالي يا ابنتي فإنني أعاهدك على تنجيتك من الخطيئة في الحياة القادمة. سألته عندئذ أن يقسم لها على ذلك، ففعل الرب أكيباه ما أرادت لكن بشفتيه فقط، بينما ألغى في قلبه القسم. ثم سألها: قولي لي ما نوى ابنك؟ ردت المرأة بقولها: ليلة عرسي كنت حائضة فهجرني زوجي، غير أن روحا شريرة ضاجعتني، فكان ابني هذا نتيجة ذلك. بهذا برهن الرب أكيبا على أن الصبي ليس ابن غير شرعي فقط، بل إن أمه حملته وهي حائض أيضا. حين سمع سائل الرب أكيبا هذا الحوار هتفوا قائلين: حقا إن أمر الرب أكيبا لعجيب، عندما صحح للشيوخ. ثم أعلنوا بقوة: مقدس إله إسرائيل الذي أوحى بسره إلى الرب أكيبا ابن جوزيف. هامش معنى مضلل سجيوسو يحاول هواية آخر لعبادة وثن وينضم إلى دين زائف. انتهى الهامش. فهم اليهود وقعوا على هذه القصة وفهموا أنها مماثلة لحال يسوع وأمه ميري. يؤكد ذلك بوضوح كتابهم تولدوث جيشو، أي أجيال أو ذرية يسوع، الذي يروي قصة مولد منقذنا بنفس الكلمات تقريبا. هامش سي اف سيناغ جود تشاب بيج 133. And he might mean by chap chapter. And the chapter here is number 8. وانتهى الهامش. قصة أخرى من هذا النوع مروية في سانهيدرين على النحو التالي: سانهيدرين 67a. من بين جميع الذين أجرموا بحق القانون فحكم عليهم بالموت، وحده فقط قبض عليه احتيالا. هامش مرة أخرى المعنى مضلل سيديوسر أي يحاول رواية آخر لعبادة وثن وينضم إلى دين زائف. انتهى. وحده فقط قبض عليه احتيالا، كيف تم ذلك؟ لقد لجأوا إلى إضاءة شمعة في غرفة داخلية، وجاءوا بشهود عيان إلى غرفة خارجية مجاورة للأولى، بحيث كان بمقدور هؤلاء الشهود رؤيته والإنصات إلى أقواله، بينما هو لا يستطيع ذلك. بعد ذلك قال له مخادعه: أرجوك أعد على سمعي بصورة شخصية ما سبق أن رويته لي من قبل، حتى إذا كرر الغاوي ثانية ما قاله. إن برأ آخر يسأله: لكن كيف لنا أن نتخلى عن إلهنا الذي في السماء ونخدم أوثانا؟ فإذا تاب الغاوي وعاد عن أقواله فكل شيء حسن، أما إذا قال هذا واجبنا ومن الصواب أن نفعل ذلك، دفع به أمام القاضي ليرجم بالحجارة حتى الموت. وهذا ما فعلوه مع ابني ستادا في لود، ثم شنقوه عشية عيد الفصح اليهودي، وكان ابن ستادا هذا ابن بانديرا. لذا روى لنا الرابي شاستا أن بانديرا هذا كان زوج ستادا أمه، وقد عاش في أيام بافيوس ابن جيهودا، لكن أمه كانت ستادا ميري المجدلية حلاقة السيدات التي كما أشيع في بومباديا هجرت زوجها. إن ذلك يعني أن ميري هذه كانت تدعى ستادا، وأنها كانت عاهرة لأنها بحسب ما لقن في بومباديثا هربت من زوجها واقترفت الزنا. هذا كله مدون أيضا في التلمود المقدسي نسبة إلى القدس بقلم موسى بن ميمون. هامش تقول ملاحظة هامشية: إن ابن ستادا هذا دعي، ثم دعي بعد ذلك باسم أبيه لا باسم أمه مع أنه كان ابنا غير شرعي. والهامش الآخر سي أف سانهيدرين شابتر 7 near the end and لبهاموث the last chapter. انتهى الهامش. يقول موسى بن ميمون وهو هنا يشير إلى أن المقصودة هي ميري أم يسوع، يؤكد صحة هذا القول ما جاء في كراس شاغيغاه 4B حينما زار ملاك الموت إبليس ذات مرة الراب دي هاي، قال الأخير لمساعده اذهب وأحضر لي ميري حلاقة السيدات أي اقتلها، لكن هذا أحضر حلاقة شعر الأطفال بدلا من ميري المقصودة. ثمة ملاحظة هامشية تشرح هذا المقطع كما يلي: قصة ميري حلاقة السيدات هذه حدثت بالمصادفة في عهد الهيكل الثاني The Second Temple. إنها أم بيلوني ذلك الرجل كما دعي في كراس شاباث 104B. وفي الشاباث يقول المقطع المشار إليه: قال الرب أليعازر للشيوخ ألم يمارس ابن استادة الشعوذة المصرية بأن قطع رموزها في داخل لحم جسمه؟ أجاب الشيوخ لقد كان مجنونا ونحن لا نهتم بما يفعله المجانين، ابن استادة ابن بانديرا إلى آخره كما جاء قبلا في سنهيدرين 67A. شعوذة ابن استادة هذه مشروحة في كتاب بيث جاكوب 127A على النحو التالي: قبل مغادرتهم مصر اتخذ السحرة احتياطا استثنائيا كي لا يفسحوا في المجال لانتشار سحرهم مكتوبة خشية أن تتعلمه شعوب أخرى، لكنه ابتكر طريقة جديدة بحفر رموز السحر في جلده أو بتقطيعها في داخل جلده، فإذا ما اندملت الجروح استحالت معرفة ما تعنيه آثارها. نواصل القراءة في طعن التلمود اليهودي في رسول الله عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. شعوذة ابن استادة هذه مشروحة في كتاب بيث جاكوب 127A على النحو التالي: قبل مغادرتهم مصر اتخذ السحرة احتياطا استثنائيا كي لا يفسحوا في المجال لانتشار سحرهم مكتوبة خشية أن تتعلمه شعوب أخرى، لكنه ابتكر طريقة جديدة بحفر رموز السحر في جلده أو بتقطيعها في داخل جلده، فإذا ما اندملت الجروح استحالت معرفة ما تعنيه آثارها. هامش: بحثت هذه المسألة على نطاق واسع في كتاب تولداث جي شو الذي قيل فيه إن يسوع كان مشعوذا كما سنرى فيما بعد، وهذا الأمر مذكور في الفصل 12 من التلمود المقدسي. وانتهى الهامش. يقول بوسكوتروف هامش سي اف لكسيكون جود إن فيربو دي شو. انتهى الهامش. ثم تشك بسيط في مسألة من هو ابن استادة هذا أو ما هو موقف اليهود الجماعي حياله، ورغم أن الرابين حاولوا في ملحقاتهم على التلمود إخفاء حقدهم والقول إنه ليس يسوع المسيح، فإن خداعهم على هذا الصعيد كان واضحا ومكشوفا، وهناك الكثير مما يبرهن على أنهم كتبوا كل هذه الأقوال عنه واتفقوا فيما بينهم على أنه هو المقصود بها. أولا، هم يدعونه أيضا ابن بانديرا، ويدعى كذلك يسوع الناصري في مقاطع أخرى. همش سي اف The Jerusalem Talmud Abhoda Zara CF Here CH 2 and Shabbat CH Beth Jacoba 127A. وانتهى الهامش. وهم يدعونه أيضا ابن بانديرا ويدعى كذلك يسوع الناصري في مقاطع أخرى من التلمود، حيث يذكر بوضوح على أنه يسوع ابن بانديرا في كتابه عن سلالة نسب المسيح، يذكر الكاهن داماسين هامش Library 4. انتهى الهامش. يذكر الكاهن داماسين أيضا بانثيرا وابن بانثيرا. ثانيا، قيل إن استادة هذه هي ميري، وميري هي أم بيلوني الشخص المعين، وذلك يعني بدون أي شك يسوع، وبهذه الطريقة احتادوا إخفاء اسمه بعيدا لأنهم كانوا يخافون من ذكر اسمه ولو كنا نملك نسخة من المخطوطات الأصلية فإنها ستبرهن على ذلك بالتأكيد، وكان هذا أيضا هو اسم أم يسوع الناصري. ثالثا، دعي بمضلل الشعب، وهذا يؤكده أحد الأناجيل الأربعة الأولى من العهد الجديد، هامش سي اف مات 63، انتهى الهامش. يقول إن اليهود كانوا يسمون يسوع باسم المضلل، ومؤلفاتهم تبرهن حتى هذا اليوم، وستبقى كذلك في المستقبل كما كانت في الماضي على أنهم يدعونه بهذا الاسم، هامش سي اف سانهيدرين 107 بي، انتهى. رابعا، دعي الرجل الذي شنق، وهي عبارة تشير بوضوح إلى صلب المسيح، خصوصا وأنه منذ ذلك الوقت أحدث عيد الفصح اليهودي الذي يتوافق الاحتفال به زمنيا مع وقت صلب المسيح، وقد كتبوا في سانهيدرين 43a ما يلي: في ليلة عيد الفصح عند اليهود شنق يسوع. خامسا، بالنسبة إلى ما يقوله التلمود المقدسي عن تابعي الشيوخ الذين بعثا كشاهدين للتجسس عليه، أي على المسيح، والذين استقدما فيما بعد للشهادة ضده، هذا ينطبق على شاهدي الزور اللذين ذكرهما كل من متى ولوقا الإنجيليين، همش بالنسبة لمتى chapter 26 60-61، وبالنسبة للوقا chapter 20 number 5، انتهى الهامش. سادسا، فيما يتعلق بما يقولونه حول ممارسة ابن استهدى لفنون الشعوذة المصرية، وذلك بتقطيع رموزها في لحم جسمه، فإن التهمة ذاتها توجه إلى المسيح في كتابهم المعادي تولدوث جيشو. أخيرا، فإن الزمن متوافق، إذ يقال إن ابن استهدى هذا عاش في أيام بافوس ابن جيهودا الذي كان معاصرا للرابي أكيبا، ومع ذلك فإن الرابي أكيبا عاش في زمن عيد صعود المسيح وبعد تلك الفترة بقليل، ويقال أيضا إن ميري عاشت في زمن الهيكل الثاني. كل هذا يثبت بجلاء أنهم في الخفاء وبعقلية تجديفية استنتجوا أن ابن استهدى هذا هو ابن ميري يسوع المسيح. ثمة حقائق أخرى يبدو أنها تستطيع تكذيب ذلك، غير أن هذا ليس أمرا جديدا في المؤلفات اليهودية، وهو على هذا النحو نتيجة تصميمهم على أن لا يتمكن المسيحيون من ضبط خداع اليهود وتحايلهم بسهولة، همش هنالك يهود يعترفون بهذا. نضرب على ذلك مثلا بما جاء في كتاب سير جوشاسين 9b، كان الرابيون دوما يعشون الناصريين المسيحيين بالقول إن يسوع الذي يتحدث عنه التلمود هو ليس يسوع المسيح الخاص بالمسيحيين، إنهم يجيزون لأنفسهم هذه الكذبة للحفاظ على سلامتهم. In reholding die polynik und das من شنو فر دي رابيني سماس اوت سوبرا، انتهى الهامش. اثنان، علاوة على ذلك يقولون في الكتب السرية التي لا تتاح للمسيحيين فرصة الاطلاع عليها بسهولة إن روح إيسو دخلت في المسيح، وأنه لذلك كان شريرا، بل كان إيسو نفسه، هامش سيانج جودياكا page 217 cf also باكستوراف lexicon in verbo جيشو، وانتهى الهامش. ثلاثة، يدعوه البعض مجنونا ومخبولا. نقرأ في شاباث 104 ب ما يلي: إنهم أي شيوخ قالوا له أليعازر لقد كان مجنونا ولا أحد يهتم بالمجانين. أربعة، ساحر ومشعوذ. في الكتاب المشين تولدوث جيشو يقال عن مخلصنا إنه مجدف كما يلي: وقال يسوع ألم يتنبأ سلفي أزاحيا وداود عني؟ قال الرب لي أن تبني، اليوم أنجيتك، إلى آخره، هامش PS number 2.7، انتهى الهامش. وكذلك اليوم أنجبتك، وبطريقة مماثلة في مكان آخر قال الرب لسيدي: اجلس إلى يميني. هامش PS CX number one. انتهى الهامش. الآن أنا أصعد إلى أبي الذي في السماء وسأجلس إلى يمينه، وهذا ما ستراه بأم عينيك، لكنك يا يوداس لن تبلغ أبدا ذلك المكان السامي. هامش يوداس هو يهوذا الإسخريوطي الذي خان المسيح جوداس. انتهى الهامش. هامش آخر عن العبارة لن تبلغ أبدا ذلك المكان السامي وعن مصدرها، لأنه يروى أن يوداس كان منافسا ليسوع في صنع المعجزات. انتهى الهامش. ثم لفظ يسوع الاسم العظيم للإله إيهفا، واستمر يفعل ذلك حتى هبت رياح رفعته بين الأرض والسماء، ولفظ يوداس أيضا اسم الله وبطريقة مماثلة رفعته الرياح، وبهذا عام الاثنان حول الهواء وسط انذهال المتفرجين. حينئذ بادر يوداس إلى ترديد لفظة الاسم الإلهي ممسكا بيسوع وهو يدفع به إلى الأرض، لكن يسوع حاول بدوره دفع يوداس، فنشب بينهما قتال متواصل. وعندما تأكد يوداس أنه لن يفوز في النهاية ضد أعمال يسوع بال عليه، وهكذا أصبح معا وجودا نجسا، فسقط على الأرض ولم يعد بإمكانهما التلفظ بالاسم الإلهي من جديد إلى أن يغسل نفسيهما. إنني لا أستطيع القول عما إذا كان أولئك الذين يؤمنون إلى حد بعيد بتلك الأضاليل يستحقون رحابة الصدر أم الرثاء. هامش واجن سيل سورتان بيج 1049. انتهى الهامش. في موضع آخر من الكتاب ذاته روي أنه في بيت المقدس صخرة مسح عليها بالزيت البطريرك جايكوب. هامش CF Genesis 28. انتهى الهامش. مسح عليها بالزيت البطريرك جايكوب ونقشت على هذه الصخرة أحرف الاسم إهذا. هامش لا أحد يعرف كيف يقرأ هذا الاسم لله، لكنه من المؤكد أنه لا يلفظ جيهوفا على الوجه الصحيح، مع أنه يلفظ هكذا عادة، لأن الأحرف اللينة لهذه الكلمة الرباعية هي الأحرف اللينة للاسم أدوناي، وهكذا يقرأ اليهود اسم إهفا، إلا أنهم تبجيلا لا يدونونه في كتبهم لاستثناء الكتب المقدسة، ويكتفون بالإشارة فقط إلى هذا الاسم أو كلمة هاشم. انتهى الهامش. وإذا استطاع أي إنسان أن يتعلم طريقة لفظ هذه الأحرف فبإمكانه هدم العالم، لذلك قضوا بأنه يجب ألا يتعلمها أي إنسان، ووضعوا كلبين عند عمودين حديديين أمام بيت المقدس، بحيث أنه إذا تعلم أحد اللفظ تلك الأحرف نبح الكلبان عند خروجه من بيت المقدس فينسى الأحرف نتيجة الخوف المفاجئ. ومروي بعد ذلك جاء يسوع ودخل إلى بيت المقدس فتعلم الأحرف ودونها على رق، ثم شق لحم فخذه وأقحم قطعة الرق هناك، وقد التأم الجرح لأنه لفظ الاسم الإلهي. هامش باكستروف ليكسيكون. انتهى الهامش. 5 وثني في كراسي سانهيدرين 103A كلمات الترنيمة المقدسة صام اكسي 1.10 لن تحل بمنزلك أي كارثة، وتعلل كما يلي: ما لم يملح ابنك ولا تابعك بطعامه كثيرة إلى الحد الذي يقضي على نكهته بشكل بارز كيسوع الناصري. تمليح المرء أيضا لطعامه كثيرة أو قضاؤه على نكهة هذا الطعام يضرب به المثل على الشخص ذي الأخلاق السيئة، أو الذي يلحق بنفسه عارا، أو من يسقط في الهرطقة والوثنية ويبشر الآخرين بذلك صراحة. 6 مضلل في كراسي سانهيدرين ذاته 107B نقرأ ما يلي: قال مار ضلل يسوع وأفسد إسرائيل وهدمها. 7 مدفون في جهنم يروي كتاب زوهار 282-3 3 إن يسوع مات كبهيمة ودفن في قومة قذر حيث تطرح الكلاب والحمير النافقة، وحيث أبناء يسوع المسيحيون وأبناء إسماعيل الأتراك. هامش، طبعا المقصود هم المسلمون بالذات، لأن الأتراك في العصر الذي وعد هذا الكتيب كانوا هم أشهر المسلمين. انتهى. وأبناء إسماعيل الأتراك بالإضافة إلى المسيح ومحمد، قاتلكم الله، غير المختونين والنبيسين كالكلاب النافقة، هؤلاء جميعا مدفونون معا. اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء. هامش، في كتاب سيناغوغ جوديكا Chapter 3, P, page 75، نقرأ ما يلي: ذاك الذي قطع لحم جسده، أي الذي لا يؤمن بشكل أعمى بالتعاليم الربية، سوف يكابد عذابات الملعون كما ورد في القانون التلمودي الخاص بالعقاب، وذلك في كراس جيت سي 5 ريبوديس. سوف ذلك الذي يحتقر أوامر رجال الحكماء يطرح في كومة القذر مع الملعون، إنني أرتعد من ترديد ما يرونه من تجديف عن مخلصنا يسوع المسيح. انتهى الهامش. 8 معبود كإله بعدما قتله أتباعه. يقتبس جورج إل إدزرت في كتابه أفودا زارا الكلمات التالية عن تعليق مونوميدس موسى بن ميمون على كتاب هيلكوث آكوم فوليوم 3: يذكر اسم يسوع الناصري وأتباعه في كثير من مقاطع التلمود، كما يشار إلى أن المسيحيين يؤمنون بأن ليس هنالك من إله آخر إلى جانبه. في كتاب شيزوك إيمونا برقم 59 إشارة إلى الهامش، وسأقرأ الهامش: سي أف واجنز سوتان بيج 69. انتهى. في كتاب شيزوك إيمونا الجزء الأول في الفصل 36 نقرأ: يقيم المسيحيون برهانا على هذا زاتشاري 12.10، ويقولون: لاحظوا أن النبي شهد بأن اليهود سيفجعون في السنين المقبلة ويبكون بسبب صلب الميسيا وقتله، وهو الذي بعث إليهم، وللبرهنة على أنه يعني يسوع الناصري الذي يملك كلا الطبيعتين الإلهية والآدمية. اللهم إني أعتذر إليك. يستشهدون بالكلمات التالية: راقبوا أولئك الذين طعنوه ثم بكوه كما تبكي الأم ابنها البكر إنات. يحاول ميمونيدس أن يثبت كم يأثم المسيحيون بعبادتهم يسوع، وذلك في كتاب هيلكوث ميلاخيم. هامش إبيدم page 346. انتهى الهامش. لو نجح في جميع الأعمال التي نفذها، لو أعاد بناء حرم المقدس في موقعه، ولما شعث جميع قبائل إسرائيل المشتتة، عندئذ سيكون هو بالتأكيد الميسيا. لكنه إن لم يفعل ذلك وقتل، فهو إذ ذاك ليس الميسيا الذي أنبأنا القانون أن ننتظره. إنه كجميع المخلصين والمستقيمين من حكام بيت داود الذي مات، والذي قدسه الرب وباركه ورفعه إلى أعلى بلا سبب آخر، بل ليثبت للكثيرين كما قيل إن دان 11.35: وبعض الذين يعطفون عليه سوف يخفقون في الامتحان وتبرئة أنفسهم وإثبات طهارتهم بشكل متوازن حتى نهاية الميعاد، لأن الميعاد المحدد لم يحن بعد. لقد تنبأ دانيال أيضا بظهور يسوع الناصري الذي ظنه هو المسيح، وقذف به إلى الموت بقضاء مجلس Judgment of the Senate Number 14 في دان. وسارقوا شعبك سوف يمجدون أنفسهم لترسيخ الرؤيا، لكنهم سينقرضون. ما الذي يمكن أن يكون أبسط من ذلك وأوضح؟ قال جميع الأنبياء إن المسيح سوف يحارب إسرائيل ويحمل لها الخلاص ويشفي شعوبها من الشتات ويعزز قوانينها، لكنه كان هو السبب في دمار إسرائيل، وكان السبب أيضا في استكانتها إلى التشتت والذل، حتى إن القانون تغير كما ضلل الجزء الأكبر من سكان العالم بعبادة إله آخر. لا أحد طبعا يستطيع أن يفهم هدف الخالق، فأساليبه تختلف عن أساليبنا. إن كل ما أنشأه يسوع الناصري تدريجيا وبجهد وما أنشأه من بعده الأتراك أي المسلمون إنما يهيئ الطريق لمجيء المسيح الملك ويهيئ العالم كله على حد سواء لخدمة الرب كما قيل إنني حين ذاك سأفتح مدخلا طاهرا لكل الشعوب التي دعتني باسم الرب وسجدت لي في انسجام هامش صوفون نمبر 3.9 انتهى كيف تم ذلك؟ إن العالم كله اليوم مدخم بالثناء على المسيح وتمجيد القانون وإطراء الوصايا العشر وقد انتشر كل ذلك الثناء والتمجيد والإطراء حتى أقصى أرجاء الدنيا وملأ أجساد شعوب وثنية وقلوبها وتتبادل هذه الشعوب الآراء مع بعضها بعضا حول القانون الذي أتلف فبعضهم يقول إن الوصايا العشر كانت صحيحة في يوم ما لكنها ماتت الحياة من أوصالها ولم تعد موجودة وآخرون يقولون إن ثمة سرا عظيما حولها وأن الميسيا الملك ظهر وأن مذهبهم قد أفشي بذلك السر العظيم غير أنه حين يجيء المسيح حقا وينتصر ويرفع إلى أعلى ويمجد عندئذ كل شيء سيتغير وسيظهر زيف هذه الأمور وعقمها 9 وثن في كراس أبودا زارا 21 أي توسف نقرأ ما يلي من المهم البحث عن الأسباب التي تدفع الرجال في الوقت الحاضر أيضا إلى بيع بيوتهم وتأجيرها للأغيار يقول البعض إن هذا عمل جائز شرعا لأنه جاء في توسيفيتا لا يؤجر أحدكم بيته لغير يهودي لا هنا في أرض إسرائيل ولا في مكان آخر لأنه من المفهوم أن غير اليهودي هذا سوف يحمل معه وثنا إلى البيت مع ذلك يجوز لهم أي لليهود تأجير اسطبلاتهم وحظائر ناشيتهم وغرفهم المفروشة رغم أنه من المفهوم أن الأغيار سيحملون معهم أوثانا إلى داخلها أيضا سبب هذا السماح هو أنه علينا التمييز بين مكان فيه وثن حمل إليه ليبقى بشكل دائم وبين مكان آخر لن يترك فيه الوثن إلى الأبد ففي الحالة الأخيرة التأجير جائز شرعا وبما أن الأغيار الذين نعيش اليوم في وسطهم لا يحملون أوثانهم إلى داخل بيوتهم ليتركوها هناك بصورة دائمة بل لبعض الوقت فقط يموت أحدهم في البيت أو لا يبالي آخر ولا يؤديان أي طقوس دينية في البيوت بناء على ذلك فإنه يجوز شرعا لليهود بيع بيوتهم أو تأجيرها 10 صلبا أخيرا فقد لقي ميتة حقيرة بشنقه على صليب في ليلة عيد الفصح اليهودي كما رأينا أعلاه وذلك عقابة له على جرائمه وعقوقه ملاحظة عن الصليب ليس في المؤلفات اليهودية كلمة متماثلة بشكل مباشر للصليب المسيحي الصليب تي الذي كان أولئك المحكوم عليهم بالموت يصلبون عليه دعي عند الفينيقيين والعبرانيين تو وقد أدخل هذا الاسم والإشارة إليه فيما بعد إلى أبجديات اليهود واليونان والرومان مع ذلك فإن الصليب الذي جله المسيحيون دعي بالأسماء التالية 1 ثوراس هاتالوي صورة الذي شنق همش أبن إزرا إن جينيس 27-39 انتهى 2 إيليل باطل وثن 3 سيلم شبح من هنا دعي الصليبيون في الكتب اليهودية باسم سال ميرين إن سالمير 4 شيتي ثيرب اللحمة والسداة من فن صناعة الأقمشة 5 كوخاب نجمة بشأن أهمية الإشاعات الأربعة التي تنبعث عن النجمة 6 بيسيلا تمثال وثن منحوت لكن أينما ذكرت هذه الأسماء في المؤلفات اليهودية فهي دائما تعني وثنا أو أي شيء حقير كما يمكننا أن نلاحظ من الفقرات المقتبسة التالية في أورايش شائن 113.8 أورايش شائن إذا التقى يهودي يصلي مسيحيا أكون يحمل في يده نجمة صليبة، وصل الأول في صلاته إلى مرحلة توجب الضرورة ركوعه خشوعا لله في قلبه، فليس من واجبي أن يفعل ذلك إن بدا له أنه سيركع أمام صورة. في أيورديا 105.2 حتى لو انغرزت في قدم يهودي شظية أمام وثن، أو إذا سقطت منه نقوده أمام ذلك الوثن، فإنه ليس من واجبي أن ينحني لانتزاع الشظية أو لاسترداد نقوده كي لا يبدو أنه يعبد الوثن، لكن لا بأس عليه أن يدير ظهره أو جانبه للوثن وينتزع الشظية. لكنه إذا كان من غير الممكن لليهودي في كل مكان أن يدير ظهره على النحو المشار إليه، فعليه أن يتقيد بما يلي: أيور ديا فري هاجا، لا يجوز الانحناء أو انتزاع القبعة أمام أمراء أو كهنة يضعون صليبا على أرضيتهم كما جرت العادة. مع ذلك يجب التنبه إلى ملاحظة أحد إلى العيب في ذلك. نضرب على هذا مثلا بالقول إنه يستطيع المرء اليهودي أن يرمي بشيء من نقوده إلى الأرض ثم ينحني ليستردها قبل مرورهم الأمراء والكهنة من أمامه. في هذه الحالة يجوز الانحناء أو انتزاع القبعة أمامهم. ثم تمييز مختلق أيضا بين صليب مبجل وصليب يقلد حول الرقبة كأتذكار أو زينة، ينظر إلى الأول على أنه وثن، بينما ليس من الضروري أن يكون الثاني كذلك. في أيورديا 141.1 هاجاب جاء ما يلي: صورة الصليب التي يركعون أمامها تعامل كوثن ولا تستعمل أبدا حتى يتم تحطيمها. مع ذلك فإن السدات واللحمة أي شكل الصليب إذا طوقت حول العنق كتذكار لا يظهر إليها كوثن وبالإمكان استعمالها. إن الإماءة التي يعبر بها باليد عن شكل الصليب أي التصليب باليد التي يبارك المسيحيون أنفسهم بها تدعى يهودية، الأصابع متحركة هنا وهناك هينك إيه هينك همش سي اف كاد هاكن 20 اي انتهى الهامش. المقالة الثالثة تعاليم المسيح. من الطبيعي أن المضلل والوثني لا يستطيع تعليم شيء سوى الكذب والهرطقة اللتين يعوزهما التفكير السليم ويستحيل على العقل إدراكهما. واحد كذب. يقول أبهودا زارا 6A الناصري هو الذي يتبع تعاليم كاذبة يبتدئها رجل يدعو إلى العبادة في اليوم الأول التالي للسبت. اثنان هرطقة. في أبهودا زارا نفسه Chapter 1, 17a توسف إشارة إلى هرطقة جيمس، وبعد قليل 27b نعلم أن جيمس هذا لم يكن سوى أحد حواري يسوع. جيمس سيخانايتس هو أحد حواري يسوع الذي سبق لنا أن تحدثنا عنه في الفصل الأول، لكن جيمس كان يبشر بعقيدة يسوع لا بعقيدته هو. ثلاثة تعاليم مستحيلة الإدراك. مؤلف نيزاشون هامش سي اف واجنز سوتا بيج 822 انتهى. مؤلف نيزاشون يناقش هذه النقطة على النحو التالي: قانون المسيحيين المكتوب هو إذا ضربك يهودي على أحد خديك أدر له خدك الآخر أيضا ولا ترد له في أي حال الصفعة. هامش A corruption of the text in Luke Chapter 6, 29 انتهى الهامش. ويقول أيضا Chapter 6, v. 27 أحب أعدائك، اعمل المعروف مع الذين يكرهونك، بارك لائميك، وصلي لمن يسيئون إليك، حتى لمن يضربك على أحد خديك قدم له خدك الآخر، ومن يأخذ لك معطفك لا تحرمه من أخذ سترتك إلى آخره. الشيء ذاته نجده في متى Chapter 5, v. 39 لكنني لم أعرف أي مسيحي يحافظ على هذا القانون، حتى المسيح نفسه لم يتصرف بموجب ما علمه لغيره. ففي John Chapter 18, v. 22 نكتشف أنه حينما ضرب أحدهم يسوع على وجهه لم يدر له خده الآخر، بل إنه غضب بسبب هذه الصفعة وسأل لماذا تضربني. وكذلك في أعمال الرسل chapter 23, comma, v 3. نقرأ: حين أمر الكاهن الأعلى الجميع بضرب بولس على فمه لم يدر هذا خده الآخر بل لعنه قائلا سوف أضربك الله بقوة إلى آخره. إن هذا مناقض لمعتقداتهم ومهدم للأساس الذي يقوم عليه دينهم، لأنهم يتباهون بأن قانون يسوع من السهل إدراكه. إذا كان بولس نفسه الذي يمكن أن يقال إنه منفذ تعاليم يسوع لم يستطع إدراك وصية يسوع، فمن ذا الذي يستطيع أن يبرهن على ذلك من بين الآخرين الذين عاشوا معه؟ مع ذلك فإن من لديه الأناجيل وأعمال الرسل لا يمكن أن يخفق في فهم ما معنى أمر المسيح لأتباعه بأن يقدم الخد الآخر لمن يصفعهم، طالما أنه في موضع آخر يأمر أتباعه بقطع يد أو ذراع وفق أعين أولئك الذين يروعونهم. ليس هناك بين الذين على معرفة أقل بالكتب المقدسة من يفهم هذه الأوامر بحرفيتها. وحدهما الحقد العميق والجهالة العمياء اللذان ساد العصر الذي عاش فيه يسوع يستطيعان تفسير لما اليهود حتى هذا اليوم يستخدمون هذه المقاطع للحط من قدر تعاليم يسوع المسيح. هامش، هذا الهامش بلغة غير مفهومة. الفصل الثاني: المسيحيون. ثمة ثلاثة أمور يجب دراستها في هذا الفصل. واحد: الأسماء التي تطلق على المسيحيين في التلمود. اثنان: طبيعة الناس الذين يصورهم التلمود على أنهم من المسيحيين. ثلاثة: ما يقوله التلمود حول عبادة المسيحيين الدينية. المقالة الأولى: الأسماء التي يطلقها التلمود على المسيحيين. كما هو الحال في لغاتنا حيث يستنبط المسيحيون اسمهم من اسم المسيح، فإن المسيحيين يدعون في لغة التلمود باسم نوتسرين، أي ناصريون، نسبة إلى يسوع الناصري من مدينة الناصرة في فلسطين، غير أن المسيحيين يدعون كذلك بأسماء أخرى يستعملها التلمود للدلالة على كل من هم غير يهود أيضا، مثل أبهودا زارا، أبهودا زارا، أكوم أكم، أبدي إليم، أبهدي إليم، مينين مينين، نخرين نخرن، إدوم إدوم، أم هاريت أم هاريت، غايم إبوك يورين سيم، أبيكو روسيم، كاثرين كاثرين. واحد: أبهدا زارا، ديانة غريبة وثنية. وعلى هذا فإن عنوان الكراس التلمودي عن الوثنية هو أبدي أبهودا زارا، أي عبدة الوثن. والحقيقة أن أبهودا هذا يعني عبدة الأوثان، وهو ما يوضحه التلمود نفسه: دعوا نمرود يأتي ويشهد أن إبراهام، أي إبراهيم، لم يكن خادما عند أبهودا زارا، لكنه في زمن إبراهيم لم تكن قد وجدت بعد ديانة غريبة، لا ديانة الأتراك المسلمين ولا ديانة الناصريين المسيحيين، إذ كل ما كان سائدا إذ ذاك هو عبادة الله الحق بالإضافة إلى الوثنية طبعا. يقول شابها إبيد 82 أي: قال الربي أكيبا، كيف نستطيع أن نعرف أن أبهودا زارا هو كالمرأة النجسة يلوث كل من يتصل به؟ يقول أزحية إنهم سوف يطرحون بعيدة كما تطرح خرق حيض المرأة ويقال لها امضي بعيدة. وفي الجزء الأول من ذاك المقطع أشير إلى صناعة الأوثان من الذهب والفضة، وقد أثبت العالم ميمونيدس موسى ابن ميمون بجلاء أن اليهود ينظرون إلى المسيحيين نظرتهم إلى أبهودا زارا، إذ قال في بيروش 78 سي: وليكن مفهوما أن المسيحيين هم الذين يتبعون يسوع، ومع أن تعاليمهم متنوعة فكلهم عبدة أوثان أبهودا زارا. اثنان: آكم استخرجت هذه الكلمة من الأحرف الأولى للكلمات التالية: أبدي كوخاب كيم يو مازالوف، أي عبدة النجوم والكواكب وهكذا. فقد اعتمد اليهود فيما مضى اسم الأغيار The Gentiles لجميع الذين لا يعرفون الإله الحق. مع ذلك فإن كلمة آكم الآن في الكتب اليهودية خصوصا في شولشان آروخ تطلق على المسيحيين، وذلك جلي من الفقرات التالية: في أوراش شائين 113.8 يدعي أولئك الذين يستعملون صليب آكم، وفي أيوريا ديا 148.5.12 يطلق اسم عبدة النجوم والكواكب على أولئك الذين يحتفلون بعيدي الميلاد والسنة الجديدة الميلادية، وبعد ذلك بثمانية أيام. إذا قدمت هدية إلى آكون حتى في وقتنا الحاضر بعد ثمانية أيام من عيد الميلاد التي يدعونها بالسنة الجديدة إلى آخره. ثلاثة، أبدي إيلين خدام الأوثان، يعني هذا الاسم المدلول ذاته للاسم آكوم، وكثيرا ما يدعى غير اليهود بهذا الاسم. ففي أوراش شائيم على سبيل المثال 215.5 نقرأ: يجب أن لا تعلن المباركة فوق البخور الذي يخص عبدة الأوثان. إلا أنه في الزمن الذي كتب الشوشان آروخ لم يكن هناك عبدة للنجوم والكواكب آكوم ولا خدام أوثان يعيشون وسط اليهود وهكذا. فإن مؤلف التعليق على شولشان آروخ المعروف باسم ماجن أبراهام الرابي كالي سينيسس الذي مات في بولندا سنة 75 و700 وألف يقول على سبيل المثال في ملاحظته رقم 8 على الموضوع رقم 244 من أوراش شائين، حيث يسمح بإتمام عمل ما في يوم السبت بمعونة أحد الآكوم. ثمة تساؤل في مدينتنا هذه حول قيمة أجر عبدة النجوم والكواكب الذين يكنسون الشوارع العامة حينما يعملون يوم السبت. هامش في التعليق على هذا سي اف اكر جبن سب بيج 17 انتهى الهامش. أربعة، ميمين المهرطقون، يعتبر التلمود أولئك الذين يحتفظون بكتب تسمى أناجيل مهرطقين، هكذا يقول الشاباث 116a. يسمى الرابي ماير الذي كتب الميمين باسم أفين هيلا يوم المجلدات الشريرة لأنهم يدعونها أناجيل. خمسة، إيدوم الإيدوميون، حين يتحدث الرابي ابن عزرا عن الإمبراطور كونستانتين الذي غير ديانته ووضع صورة الذي صلب على رايته قال: بناء عليه فقد سميت روما بمملكة الإيدوميين. كذلك كتب الرابي بيشائي في مؤلفه كادها كيماش يقول: يسمى الذين يحركون أصابعهم هنا وهنالك بالإيدوميين، أي الذين يؤمنون بشكل صليب. وبنفس الطريقة يعلق الرابي بيشائي على كلمات أزاحية: هؤلاء الذين يأكلون لحم الخنزير، قائلا: هؤلاء هم الإيدوميون. من ناحية أخرى يسميهم الرابي كيمشي المسيحيين، بينما يقول الرابي أبارينيل في مؤلفه ماشيما إيشوا 36D الناصريون هم الرومان أبناء إيدوم. ستة، غوي. غوي أي عرق أو شعب، يدعو اليهود أيضا كل من هو غير يهودي باسم غوي، ويسمون كل ديانة غير يهودية غوياه. في بعض الأحيان ومن النادر جدا يطلقون هذا الاسم على الإسرائيليين. هامش EXGR جينس 12.2 إكسود 19.6 إشحياه 1.4 انتهى الهامش. وغالبا ما يطلق هذا الاسم على غير اليهود والوثنيين، وكثيرا ما تسمي الكتب اليهودية التي تبحث في الوثنية عباد الأوثان بذلك الاسم المفرد جوي. همش سي اف ابهودا زارا اند هيلكوث اكم اف ميمون نيدس، وانتهى الهامش. لهذا السبب فإن معظم طبعات التلمود الحديثة تستخدم كلمة جوي عن عمد متجنبة الأسماء الأخرى البديلة للتدليل على غير اليهود. هامش سي اف The Warsaw Edition of 1863. انتهى الهامش. من المعروف تماما أنه في اللغة اليهودية يدعو اليهود المسيحيين الذين يعيشون وسطهم باسم جويين. لا ولا ينكر اليهود ذلك، لكنهم يقولون أحيانا في مجلاتهم العامة إن هذه الكلمة لا تعني شيئا مؤذيا أو شريرا. هامش of Israelita number 48 the year 1891. انتهى. لكننا نلاحظ عكس ذلك تماما في الكتب المؤلفة باللغة العبرية. مثال ذلك نجده في شوشين هام ميشبات 34.22 حيث استعمل اسم جوي بمعنى فاسد. الخونة والأبيقوريون والمرتدون عن عقائدهم هم الأسوأ من الغويين. همش تطلق صفة الأبيقوري على المنغمس في الملذات الحسية. انتهى. سبعة بوخرين الأجانب الأغراب. يستعمل هذا الاسم للدلالة على جميع الذين ليسوا يهودا، وبناء على هذا فإنه يطلق على المسيحيين. ثمانية أم هاريتس سكان عالم الحياة الفانية البلهاء. يقول البعض إن شعوب العروق الأخرى غير اليهود لا يطلق عليها هذا الاسم، إنما يطلق فقط على الشعب البسيط غير المتحضر. همش سي اف فرانز ديليتسش شاش شمات دن بلط لو هنرن the year 1883 page 41. انتهى. غير أنه ثمت فقرات مع ذلك لا تدع مجالا للشك في هذه القضية. ففي الكتاب المقدس Holy Scripture كتاب أزرا نقرأ لقد أخطأنا مع الله واتخذنا لأنفسنا زوجات أجنبيات نوخريوث من سكان عالم الحياة الفانية. وتعبير سكان الحياة الفانية هذا يدل على الوثنيين بدليل ما يوضحه زوهار 1.25a سكان عالم الحياة الفانية عبدي أبهودا زارا هم الوثنيون. همش بناء عليه فإن بوكس 12 على حق لكسيكون كولم the year 1622 بترجمته عبارة أم ها أريتس بالأغيار أي غير يهودي، وهذا لا يرضي البروفور ديليتش. انتهى الهامش. تسعة باسار غيدام لحم ودم. إن الرجال غير الروحيين الذين كتب عليهم الهلاك في قرار الجحيم لن يتمكنوا من إقامة صلة حميمة مع الله. والحقيقة أن المسيحيين هم المقصودون بصفتي اللحم والدم تكريسا لعدم إيمانهم بالروح بدليل ما جاء في كتاب يهودي الصلاة. كيفما التقيت بمسيحي حكيم مثقف تستطيع القول مبارك اسمك أيها الرب ملك الكون يا من وزعت حكمتك على لحم ودم إلى آخره. وبأسلوب مماثل ثمة صلاة أخرى يسألون بها الله أن يعيد مملكة داود ويبعث إلياس والميسياه إلى آخره، كما يسألون الله في هذه الصلاة أن يبعدهم عن الفقر الذي يقاسون منه حتى لا يكونوا في حاجة لقبول الهبات من أصحاب اللحم والدم، ولا أن يتعاملوا معهم ولا يتقاضون رواتب منهم. همش سي اف سيناج جود C 12 page 257 and 263. وانتهى الهامش. 10 أبيقوروزم. الأبيقوريون يطلق هذا الاسم على جميع الذين لا يطيعون الله وأوامره، وبالإضافة إلى أولئك جميعا اليهود أنفسهم الذين يعكسون بصورة خاصة أحكاما في قضايا الإيمان. هامش، عرض يهود وارسو مثلا هذه المسألة حينما شجبوا سنة 92 و800 وألف محرر جريدة هاتسفيرلر لأنه تجرأ على القول إن كل ما في التلمود ليس له القيمة الدينية ذاتها والأساس المستشهد به نفسه. انتهى الهامش. فكم تكون الآثام عظيمة إذن إذا كان هؤلاء الآثمون مسيحيين؟ 11 كوثم سامريون نسبة إلى السامرة في فلسطين، بما أنه لم يعد هناك أي سامريين، وبما أن هنالك الكثير من الإشارات في كتب يهودية حديثة عن السامريين، فهل يمكن الشك بعد ذلك بأن المعنيين هم المسيحيون؟ علاوة على ذلك يجب أن نلاحظ بوضوح في قضية تسمية هؤلاء غير اليهود إن المؤلفات اليهودية تستعمل هذه الأسماء بشكل غير مميز ومشوش حين تتحدث عن الشيء ذاته وبنفس الكلمات تقريبا. فمثلا استعمل كراس أبهودا زارا 25B كلمة غوي، بينما كلمة آكون هي المستخدمة في شولشان آروخ. آروي ديل 153.2 لكن كيرسوف 6B استعمل كلمة غويم واستخدم جيهاموت 61A كلمة آكون، بينما استعمل أبهودا زارا 2A كلمة أبدي إليم فيما استخدم توسيف كلمة غويم، واستعمل أبدي شوشين هام طبعة البندقية كلمة كوثي، لكن الطبعة السلافية من استخدمت بكلمة آكوم، وهناك كثير جدا من الأمثلة على ذلك يمكن الاستشهاد بها. في كتابه عن الوثنية يطلق مايمونيدس صفة الوثنيين بلا تمييز على جميع أصحاب الأسماء التالية غويم آكوم أبدي كوخا بهم أبدي إليم إليلم إلى آخره. المقالة الثانية ما يعلمه التلمود عن المسيحيين. رأينا في الفصل السابق ما يعتقده اليهود بالنسبة لمؤسس الديانة المسيحية، ورأينا كم هم يحتقرون اسمه. وطالما أن هذه هي معتقداتهم في هذا المجال فليس من الممكن أن نتوقع أنهم يستطيعون تكوين رأي أفضل عن أتباع يسوع الناصري. والحقيقة ألا شيء أكثر مقتا مما يمكن تصوره عما يقوله هؤلاء اليهود عن المسيحيين، فهم يقولون عنهم وثنيين أسوأ نوع من الناس، وأنهم أكثر سوءا من الأتراك أي المسلمين، القتلة الفاسقين الحيوانات القذرة كالغائط، بل إنهم لا يستحقون أن يسموا بشرا، فهم بهائم بأشكال آدمية، بل إنهم أهل لتسميتهم ببهائم بقر حمير خنازير كلاب، لا بل إنهم أسوأ من الكلاب، يتناسلون بطريقة أردأ من البهائم، أصلهم شيطاني بهيمي، أرواحهم تولد من الشيطان وإلى الشيطان تعود في الجحيم بعد الممات، وأنه لا تختلف جثة مسيحي ميت عن حيوان. واحد وثنيون. بما أن المسيحيين يتبعون تعاليم ذلك الرجل الذي يعتبره اليهود مضللا ووثنيا، وبما أنهم يعبدونه أي المسيح كإله، فإنه من الواضح مما سبق أنهم جديرون بتسميتهم وثنيين. ولا اختلاف بينهم وبين أولئك الذين عاش اليهود في وسطهم قبل ميلاد المسيح الذين علموهم إفناءهم بكل الطرق الممكنة، وهذا واضح تماما في الأسماء التي يطلقونها على المسيحيين كما هو جلي في كلمات مايمونيدس التي تبرهن على أن جميع الذين حملوا اسم مسيحي هم وثنيون. هامش فايد انفرا سي اتش 2 بيج 42 انتهى. ويستطيع أي إنسان يتفحص الكتب اليهودية التي تتحدث عن عبدة النجوم والكواكب والأبيوقريين والسامريين إلى آخره أن يقرر بأن هؤلاء يعتبرون وثنيين، وطبعا ليس المقصود بهم غير المسيحيين، ويدعى الأتراك دائما باسم المسلمين لا باسم الوثنيين. 2- المسيحيون أسوأ من الأتراك المسلمين. يقول ميمونيدس في كتابه هيلخوث مالخوث chapter 4: ليس مسموحا شرب نبيذ من لدن غريب متحول. هامش، هناك نوعان من المتحولين إلى اليهودية، أحدهما يدعى غير اتسيدخ، أي المتحولون إلى الحق الذين يعتنقون الديانة اليهودية ويقبلون كامل قانون موسى، لا لسبب سطحي فقط بل من أجل مجد الله ولمصلحة الديانة الحقة. والنوع الثاني من المتحولين إلى اليهودية يدعى غير توشابا، أي المتحولون الأغراب الذين لم يتطهروا روحيا وتعمدوا، بل أدركوا فقط بعض قواعد القانون، أي تلك التي كرست لأبناء نوح، وهي 1- الحق، 2- المجد لله، 3- تجنب الوثنية، 4- تجنب الزنا، 5- تجنب سفك الدم، 6- تجنب السلب، 7- تحريم لمس أعضاء الحيوانات التناسلية. انتهى الهامش. وهذا واضح تماما في الأسماء التي يطلقونها على المسيحيين، كما هو جلي في كلمات ميمونيدس التي تبرهن على أن جميع الذين حملوا اسم مسيحي هم وثنيون. ونستكمل كلام ميمونيدس، يقول ليس مسموحا شرب النبيذ من لدن غريب متحول، أي من يتبع تعاليم نوح السبعة، لكنه يجوز نيل بعض الفائدة منه، يجوز تركه، أي ترك الغريب المتحول مع النبيذ وحده لا وضعه أمامه. والقاعدة ذاتها العمل بها مسموح في هذا المجال مع جميع الأغيار الذين ليسوا وثنيين كالأتراك مثلا. مع ذلك فلا يجوز لليهودي أن يشرب نبيذهم، رغم أنه يستطيع استخدامه لمنفعته الشخصية. إن جميع أفضل الرابيين متفقون على هذه القواعد، لكنه بما أن المسيحيين هم وثنيون فلا يجوز حتى استخدام نبيذهم للمنفعة الشخصية. 3- القتلة. نقرأ في أبهوداه زارا 22a على اليهودي ألا يرافق الأغيار لأنهم مدمنوا إراقة الدماء. وبأسلوب مشابه يقول أيورديا 153.2 على الإسرائيلي ألا يرافق أكوما مسيحيين لأنهم مدمنوا إراقة الدماء. ونقرأ في أبهوداه زارا 25b يعلم الرابيون إذا رافق غاي إسرائيلية فعليه، أي الإسرائيلي، السير إلى يمينه، إلى يمين الغاي، همش، حتى إذا ما رفع غير اليهودي يده ليضرب اليهودي استطاع هذا بسرعة أكبر منعه بيده اليمنى. انتهى الهامش. يقول الرابي إسماعيل ابن الرابي جوشانان ابن أخ بيروكا إذا كان يحمل سيفا دعوا اليهودي يسير إلى يمينه، هامش، لكي تكون يد اليهودي اليمنى أقرب ما يكون إلى سيف غير اليهودي، فإذا حاول سحب سيفه كان استطاع اليهودي أن يعيق محاولته هذه بيده اليمنى. انتهى. إذا كان الجواي يحمل عصا فعال اليهودي أن يسير إلى شماله، هامش، وذلك كي يكون اليهودي أقرب ما يكون إلى يد غير اليهودي اليمنى التي تحمل العصا، وبذلك يمكنه القبض عليها بسرعة بيده اليسرى. انتهى الهامش. إذا كان الغاي يتسلق تلة أو ينزل من علو منحدر على اليهودي ألا يمشي في المقدمة والغاي خلفه، بل يجب أن يمشي اليهودي وراء الغاي، ذلك أنه على اليهودي ألا يمشي في المقدمة كي لا يحطم الغاي جمجمته. وإذا سأل الغاي اليهودي كم بقي من مسافة الطريق فليتظاهر اليهودي أن الطريق طويلة بعد، كما قال أبونا يعقوب لإيسو العاق حتى أصل إلى ربي في سيير جن 33:14-17. لكنه أضاف كان يعقوب يصف عيد السوكوث. ويقول أوراش شائين 20.2 لا تبع معطفك تالث بهداباته إلى آكوم مخافة أن يرافق يهوديا على الطريق ويقتله، ومحرم أيضا أن تبادل معطفك أو تعيره لغير يهودي إلا لوقت قصير وحين لا يكون هناك ما يخشى منه. 4. الزنا. يقول أبو هدى زارا 15B: يجب ألا يبقى ذكور الحيوانات في حظائر الأغيار مع رجالهم، ولا الحيوانات من الإناث مع نساء الأغيار. كذلك يجب ألا تترك إناث الحيوانات مع رجال الأغيار، ولا ذكور الحيوانات مع نسائهم، ولا الخراف مع رعيانهم، ولا يجب فسح المجال لإقامة أي علاقات جنسية بين الأغيار والحيوانات، كما يجب ألا ندع الأطفال في رعاية أولئك الأغيار لتعليمهم القراءة والتجارة. بعد قليل من الكراسي ذاته 22A نجد تفسيرا لأسباب حظر ترك تلك الحيوانات في حظائر الأغيار، ولماذا حرم على اليهود فسح المجال أمام هؤلاء الأغيار لإقامة علاقات جنسية مع حيوانات اليهود. غير مسموح اقتراب حيوانات اليهود من الجويم لأنه يشك في أن يضاجعونها، وغير مسموح للنساء معايشتها لأنهن شبيقات. وفي الكتاب ذاته فول 22B نعرف سبب تحريم بقاء الحيوانات خصوصا من الإناث مع نساء الأغيار، لأنه حين يأتي رجال غير اليهود إلى بيوت جيرانهم لاقتراف الزنا مع زوجاتهم ولا يجدون هؤلاء الزوجات في البيت، فإنهم يزنون بدلا من ذلك مع الخرفان في حظائرها. وأحيانا حينما تكون زوجات جيرانهم في البيت فإنهم يؤثرون اقتراف الزنا مع الحيوانات لأنهم يحبون الخرفان الإسرائيلية أكثر من نسائهم. للسبب ذاته يجب أن لا يعهد بالحيوانات إلى رعيان من الغوي ولا الأطفال لمربيهم. 5. نجسون. يقدم التلمود أسباب كون الغويم نجسين على النحو التالي: لأنهم يأكلون أطعمة نجسة، ولأنهم هم أنفسهم لم يتطهروا من الخطيئة على جبل سيناء. يقول في ذلك شابات 145B: لماذا الغويم نجسون؟ لأنهم يأكلون أطعمة رديئة وحيوانات تزحف على بطونها. وبأسلوب مماثل نقرأ في أب هودا زارا 22B: لماذا الغويم نجسون؟ لأنهم لم يكونوا موجودين على جبل سيناء، لأن الأفعى حين دخلت في حواء سكبت فيها النجاسة، لكن اليهود تطهروا من ذلك حين استمروا واقفين على جبل سيناء، بينما لم يكن الغويم في ذلك الحين على جبل سيناء فلم يتطهروا. 6. يشبهون الروث. حين يصلي 10 أشخاص معا في مكان واحد وينادون قديش أو قيدوشا، فإن أي منهم حتى لو لم يكن ينتمي إليهم يستطيع أن يجيب آمين، لكن البعض يقول إنه يجب أن لا يوجد في هذه الصلاة روث ولا آكم. يقول أيورديا 198.48 هاجا: حين تخرج النسوة اليهوديات من الحمام من واجبهن الحرص على الالتقاء بصديق أولا لا بأي شيء نجس أو مسيحي، إذ إن المرأة إذا فعلت ذلك أي التقت بعد الاستحمام بشيء نجس أو مسيحي وأرادت في الوقت نفسه أن تبقى مقدسة فعليها أن تعود وتستحم مرة أخرى. الجدير بالملاحظة أن القائمة التالية للأشياء النجسة نجدها في بيور هيتيوب، وهو عبارة عن تعليق على الشولشان آروخ: على المرأة أن تحمم نفسها إذا رأت أي شيء نجس ككلب، حمار، سكان عالم الحياة الثانية، مسيحي، آكوم، جمل، خنزير، حصان، ومجذوم. هامش في طبعة فيلنا سنة 73 و 800 و 1000 حذف من القائمة اسم الجمل طالما أنه لم يكن هناك جمل، لكنه أبقيت على شعر عالم الحياة الفانية وآكوم. انتهى الهامش. 7. ليسوا كالبشر بل هم بهائم. يقول كيري ثوث 6B page 78: تعاليم الرابيين هي من يصب زيتا فوق جوي وفوق أجساد ميتة يعفى من العقاب. هذا شرعي بالنسبة للحيوان لأنه ليس بشرا. هامش الأمر نفسه حيال جثة أي إنسان ميت، انتهى. لكن كيف يمكن القول إن صب الزيت على جوي يعفي من العقاب، مع أن الجوي هو أيضا من البشر؟ إن ذلك ليس صحيحا ولا شرعيا حسب ما هو مكتوب. أنتم قطيعي وقطيع مرعاي هم بشر، أنتم إذن تدعون بشرة، لكن الجويين ليسوا كذلك. في كراسي ماكوث 7B يقال إنه مذنب، ذلك الذي يقتل إلا في حالة أنه قصد قتل حيوان فقتل إنسانا بالخطأ، أو أنه قصد قتل جوي فقتل إسرائيلية. ونقرأ في أوراش شائين 225.10 من يرى مخلوقات جميلة حتى لو كانت من الآكوم أو الحيوانات ليقل مباركة مهارة الرب إلهنا ملك الكون الذي خلق هكذا أشياء على الأرض. نتابع قراءة المقالة الثانية، ما يعلمه التلمود عن المسيحيين. الرقم 8، هم يختلفون شكلا فقط عن البهائم. يقول مدراش تالبيوث فول 22 225 دي مدراش تالبيوث، خلقهم الله في أشكال آدمية لتمجيد إسرائيل، إلا أن الآكوم خلقوا لغاية وحيدة هي لخدمتهم، أي لخدمة بني إسرائيل ليل نهار، وهم لا يستطيعون التخلص من هذه الخدمة. ومن اللائق أن يقوم على خدمة ابن ملك إسرائيلي حيوانات بأشكال طبيعية، فالحيوانات الكائنة بأشكال إنسانية عليها أن تخدمه. نستطيع أن نستشهد هنا أيضا بما جاء في أوراش شائين 57.6a، إذا أشفق على الخنازير حينما تقاسي من سقم لأن أمعاءها مشابهة لأمعائنا، فحري أن يشفق أكثر على الآكوم حينما يتوجعون هكذا. همش. يقول تاني 21b، فحري أن يكون الإشفاق أكثر بكثير نحو النوخرين طالما أنهم يشبهون الإسرائيليين شكلا، انتهى الهامش. 9، حيوانات. يقول زهار 64b.2، الناس الذين يعبدون أوثانا والذين يدعون حميرا وبقرة، كما هو مكتوب أنا أملك بقرا وحميرا. يقول الرابي في شائي في كتابه قادها قيماش الفصل الأول، بدءا بكلمة جيولا أي الافتداء أو التخليص من الخطيئة، مشيرا إلى المزمور رقم 80 بالمجلد 13، خرج الخنزير البري من الغابة فضاع في الصحراء. حرف عين معلق مدنى كأولئك العابدين الذين هم تابعون لذاك الذي تدلى. يقول بوكس تور LEX، حين يقول الكاتب هنا خنزير بري فهو يعني المسيحيين الذين يأكلون لحم الخنزير، وكالخنازير يتلفون حقل نشاط إسرائيل مدينة القدس، وهم يؤمنون بالمسيح المدلى. أيضا حرف عين معلق في هذه الكلمة لأنهم كعبدة المسيح الذي شنق هم أيضا ساقطون. يقول الرابي إيديليس في تعليقه على كيتوباث 110b، ناظم الأناشيد الدينية داود النبي يقارن الآكوم بالبهائم النجسة في الغابات. 10، أسوأ من حيوانات. يفسر الرابي شيلومو آيارشي المحقق اليهودي الشهير قانون موسى ديوتر 14.21 الخاص بتحريم أكل الحيوانات الجريحة، بل يجب طرحها للأغراب في طرقاتهم، أو وفقا لما جاء في سفر الخروج ثاني أسفار العهد القديم 22.30 بأنه يجب طرحها للكلاب لأنه كالكلب. ترى هل يجب أن نفهم كلمة كلب بحرفيتها؟ على الإطلاق، لأن النص في التعبير عن الجثث الميتة يقول أو يمكنك أن تبيعه من أجنبي، هذا ينطبق أكثر فأكثر على أكل الحيوانات الجريحة، فهنا مسموح قبول المكافأة، فلما إذن يقول الكتاب المقدس إنه يمكن طرحها للكلاب لكي يعلمك أن الكلب محترم أكثر من النخر أي غير اليهودي. 11 يتناسلون كالبهائم. يقول سانهيدرين 74b توسيفوث: الجماع الجنسي للجوي هو كالجماع الجنسي للبهيمة. وفي كيثو بوس 3b نقرأ: إن قيمة مني الجوي هي كقيمة مني البهيمة. من هنا يستنتج أن الزواج المسيحي ليس زواجا صحيحا. يقول كيب دوشيم 68a: كيف نعرف ذلك؟ يقول الرابي هنا: تستطيع أن تقرأ أمكث هنا مع الحمار، وذلك يعني مع شعب كالحمار. من هنا يتضح أنهم غير مؤهلين للزواج. وفي إبن هيزر 44.8 نقرأ: إذا تزوج يهودي بأكم مسيحية أو من خادمته فالزواج باطل. وبشكل مماثل، فإنه إذا أقدم أكم أو خادمة على الزواج بيهودي فالزواج باطل أيضا. وفي زهار 2.64b نقرأ: يقول الرابي أبا: إذا اقتصر الجماع الجنسي على الوثنيين فقط فإنه لا يمكن للعالم أن يستمر في الحياة. من هنا نتعلم أن على اليهودي أن لا يفسح مجالا لهؤلاء سيئ السمعة السارقين، لأنهم إن تناسلوا بأعداد ضخمة إذ ذاك يستحيل علينا الاستمرار في الحياة مع وجودهم، فهم ينجبون رضعا مثل الكلاب. 12 أبناء الشيطان. نقرأ في زهار 1.26b: الأفعى هي أشد مكرا الآن من أية واحد من حيوانات الحقل إلى آخره. جينس 3.1: أشد مكرا وهي قريبة من الشيطان من جميع الحيوانات، أي من شعب عالم الحياة الفانية الوثني، لأنهم كانوا أولاد الأفعى العتيقة التي أغوت حواء. هامش: هذه الأفعى العتيقة مصدر وجود المسيحيين، أي الشكل متجسدا بشكل أفعى تدعى سامائل. كتب الرابي ميمونيدس في مور بي كي 2.30 إن سامائل هذا قد اتخذ شكل أفعى وأغوت حواء، كذلك هي تدعى ملاك الموت ورأس مجلس الشياطين. أما ديبارين رابا 208c فيدعوه سمائل شخص غير تقي وأمير الشياطين كافة، بينما يدعوه الرابي بإشائي سمائل غير التقي أمير روما. انتهى الهامش. نقول أبناء الشيطان. نقرأ في زهار 1.28b: الأفعى هي أشد مكرا الآن من أية من حيوانات الحقل إلى آخر كلامه. إن أفضل حجة يستخدمها اليهود للبرهنة على أن المسيحيين هم من جنس الشيطان هي حقيقة أنهم غير مختونين، فقالفة غير اليهود تحول دون أن يسموا أولاد الإله السامي العظيم. هامش: القلفة هي جلدة الذكر التي تقطع في الختان. انتهى. لأنه بالختان يكتمل اسم الله شاداي في لحم اليهودي المختون. إن شكل حرف إيش أي شا في ثقبي أنفه، وشكل حرف داليث أي الدال في انحناء ذراعه، وشكل حرف عين يظهر للعيان في عضوه التناسلي بواسطة الختان. الأغيار خير غير المختونين إذن هم كالمسيحيين، إذ أن هنالك فقط حرفي إيش وداليث اللذين يشكلان كلمة شد التي تعني الشيطان، وعلى هذا فإنهم أي المسيحيين هم أبناء شد أبناء الشيطان. هامش CF Sanhedrin Jud page 88. انتهى الهامش. 13 أرواح المسيحيين هي أرواح شريرة ونجسة. تقول تعاليم اليهود إن الله خلق طبيعتين، إحداهما طيبة والأخرى شريرة، أو طبيعة ذات شقين، إحداهما طاهر والآخر نجس. على صعيد الشق النجس الذي يدعى كيليفا أي قشرة أو أديم الأرض الوضيع منه تحدرت أرواح المسيحيين كما يقال. نقرأ في زهار 1.131a منذ وجودهم. إذن والناس الوثنيون يوسخون العالم لأن أرواحهم تحدرت من الشق النجس. نقرأ أيضا في إيميك هاميليش 23d أرواح غير الأتقياء العاقين تحدرت من كيليفا التي هي الموت وشبح الموت. ويعرض لنا زهار 1.46b.47a بأن هذا الشق النجس هو الشق الأيسر ومنه تنحدر أرواح المسيحيين، وهو الذي خلق كل شيء حيا أي خلق الإسرائيليين لأنهم أبناء الرب العظيم، ومنه تحدرت أرواحهم. لكن من أين تنحدر أو تتحدر أرواح الأغيار الوثنيين؟ يقول الرب آلي عازب من الشق الأيسر، وذلك ما جعل من أرواحهم أرواحا نجسة، إنهم بناء على ذلك جميعا أنجاس يدنسون كل من يحتك بهم. رابع عشر إلى الجحيم يذهبون بعد الممات. يعلم الشيوخ أن إبراهيم يجلس عند بوابة جهنم ويمنع أي شخص مختون من الدخول، بينما يسقط جميع غير المختونين في قرار الجحيم. نقرأ في روش هاشا ناش 17a المهرطقون والأبيقوريون والخونة غارقون في جهنم. خامس عشر مصير المسيحيين الأموات. تدعى أجساد المسيحيين بعد الممات بالاسم البغيض بغارين، تلك الكلمة التي استخدمتها الكتب المقدسة في التحدث عن الأجساد الميتة للملعونين والحيوانات لا لأجساد الأتقياء التي تدعى ميتين. بناء على هذا يأمر الشولشان آروخ بأن المسيحي الميت يجب أن يجري الحديث عنه بنفس الأسلوب التي نتحدث به عن حيوان النفق. يقول أيورديا 337.1 لا تعز أحدا بسبب وفاة خادمه أو خادمته، كل ما يمكنك أن تقوله عوضك الله عن فقيدك، لا تعزي أحدا، فقل عوضك الله عن فقيدك تماما كما لو أنك تتحدث إلى رجل فقد بقرته أو حماره. وليس من واجب المسيحيين تجنب الناس لسبعة أيام تالي دفن أحدهم كما يأمر قانون موسى، لأنهم ليسوا بشرة ودفن حيوان لا يلوث أحدا. يقول إبهام موث 61a لا تزول نجاسة من النخرم غير اليهود بالدفن، لأنه قيل أنتم قطيعي وقطيع مرعاي أنتم بشر، وهكذا فإنكم تسمون بشرة بينما النخرم ليسوا كذلك. المقالة الثالثة حول طقوس المسيحية وعبادتها. بما أن اليهود ينظرون إلى المسيحيين باعتبارهم وثنيين، فمن الطبيعي أن تكون جميع أشكال عبادتهم في نظر اليهود وثنية أيضا، فكهنتهم يدعون كهنة بعل، كنائسهم تدعى بيوت الكذب والوثنية، ويعتبر كل ما تضمه هذه الكنائس من كؤوس القربان وتماثيل وكتب إنما وجدت لتكون طعاما للأوثان، وصلواتهم الخصوصية والعامة معا هي صلوات أثيمة وعدوانية بالنسبة للرب، بينما تدعى أعيادهم الدينية بأيام الشيطان. واحد الكهنة. يتحدث التلمود عن الكهنة ووكلاء الديانة المسيحية على أنهم وثنيون وينتسبون بصلة القرابة إلى الرب بعل، ويدعون أيضا كومارم أي العرافون، كذلك يدعون باسم غالاشيم أي الحالقون لأنهم يحلقون رؤوسهم وبخاصة الرهبان. يقول أبهودا زارا 14b توسيفو محرم بيع كتب الأنبياء إلى العرافين طالما أنه من الممكن أن يستخدموها في سبيل ديانتهم الشريرة في كنائسهم الوثنية. إن هؤلاء يرتكبون خطيئة ضد القانون الذي يحرم علينا وضع أي عائق في طريق شخص أعمى. محرم أيضا بيع تلك الكتب إلى مسيحي غير حالق، لأنه من المؤكد أنه سيبيعها إلى آخر حالق. اثنان الكنائس المسيحية. يدعى مكان العبادة المسيحية بث تفلح أي بيت الباطل والحماقة. هامش يقول واجن سيل إن سوتا page 497 إن بوكس تورف في تفسير كلمة تفلة على أنها الحمق أو الباطل لم ينجح في ذلك نجاحا كافيا، ذلك لأن هذا الاسم الذي يستعمل في الواقع للدلالة على الكنيسة المسيحية يعني بيت دعارة أو مبغى. انتهى الهامش. يقول ويسمى كذلك مكان العبادة المسيحية أي الكنيسة بث أبهودا زاراه أي بيت الوثنية وبث هاتوراف شيل لتسم أي بيت ضحك الشيطان. هامش سي أف سيفر زيرو بابل كونستان تي بول كونستانتين بول إيديت. انتهى الهامش. يقول أبهودا زارا 78 بيروش ميمونيبس ليكن معلوما لديك أنه فوق الشك تحريم القانون المرور عبر مدينة مسيحية قائم فيها بيت باطل أي بيت وثنية للعيش في ذلك المكان لوقت طويل، لكننا اليوم كعقاب على خطايانا خاضعون لهم ومضطرون للعيش معهم في دولهم كما تنبأ سفر تثنية الاشتراع number 4.28 قائلا وهنالك ستخدمون آلهة من خشب وحجارة صنعتها أيد بشرية. وهكذا فإنه إذا كان قد حلل لنا كما هو متنبأ به المرور حول مدينة مسيحية، بل وسوف نضطر إلى المرور حول هيكل وثني، فإنه محرم علينا النظر إلى ما في باطن الهيكل كما هو محرم إطلاقا الدخول إليه. ليس محرما فقط على اليهودي الدخول إلى كنيسة مسيحية، بل حرام عليه الاقتراب منها أيضا إلا تحت ظروف معينة. يقول أيورديا 142.10 محرم الوقوف في ظل بيت وثني سواء من الداخل أو من الخارج على بعد 4 أذرع بين معقوفتين، الذراع الواحد يساوي 20 سنتيمترا من المدخل الأمامي، لكنه ليس محرما من جهة أخرى الوقوف تحت ظل مؤخرة كنيسة، كما ليس من المحرم علينا أن نفئ إلى ظل كنيسة أقيمت في مكان كان سابقا أرض طريق عام استولى عليها من الملكية العامة المشتركة بعضهم وبنى عليها بيتا وثنية على اعتبار أن الطريق ما يزال هناك بين قوسين أين. لكنه إذا كان بيت الوثنية قد وجد قبل الطريق فلا يجوز المرور بقربه، وهناك من يقول إنه حرام المرور في أي حال. كذلك محرم على اليهودي الإصغاء إلى الموسيقى الكنائسية الجميلة أو الإعجاب بها. يقول أيورديا 142.10 حرام الإنصات إلى موسيقى ديانة الوثني والنظر إلى تماثيل أوثانهم، لأن مجرد النظر إليها يؤدي إلى تأثير شيطان الوثنية في الناظر، لكنه يستطيع النظر من لا يريد التأثر. كما لا يجوز لليهودي أن يكون بيته قرب كنيسة، وحرام عليه تجديد بناء بيت كان مهدما في مثل هذا المكان. يقول أيورديا 142.15 يجب عدم إعادة بناء بيت لآكم يقع قرب معبد وثني، أما إذا رام اليهودي ذلك فعليه نقله من ذلك المكان إلى مسافة بعيدة، عليه كذلك أن يملأ تماما المساحة الشاغرة بين بيته والكنيسة بشجيرات ونفايات حتى لا تستعمل هذه المساحة الشاغرة لتوسيع المعبد الوثني. وهنا يمكن أن نضيف بعض ما قاله الرابي كيلو ميموس عن الكنيسة الصحيحة في كتاب نيزاشون. هامش سي اف واجنسل سوتا page 498. انتهى الهامش. هنا يمكن أن نضيف بعض ما قاله الرابي كيلو ميموس عن الكنيسة الصحيحة في كتاب نيزاشون للإمبراطور هنري الثالث الذي أذن له بإبداء رأيه بحرية بشأن الباسيليقا. هامش، الباسيليقا مبنى روماني مستطيل في أحد طرفيه جزء ناتئ نصف دائري، أو كنيسة قديمة مبنية على هذا الشكل، أو كاتدرائية كاثوليكية ذات امتيازات خصها بها البابا. انتهى. التي كان الامبراطور قد أقامها إذ ذاك في سبايرز، بعدما فرغ الامبراطور هنري الثالث وهو رجل كريه من بناء تلك الهاوية أبيس. هامش، ذلك هو التعبير الذي يطلق على هذه الكنيسة الشهيرة. الكلمة الألمانية هي ثم، وبالتلاعب بالكلمة تصبح تيهم وتعني الهاوية أو جهنم. انتهى الهامش. استدعى إليه الرابي كيلوميموس وقال له: أريد أن أسألك، كيف ترى هذه الباسيليقا التي أقمتها بالمقارنة مع هيكل سليمان العظيم الذي ألف عنه الكثير من المجلدات الضخمة؟ أجابه: سيدي، إذا سمحت لي بإبداء الرأي بحرية وأقسمت أنك لن تسيء إلي، فسوف أقول لك الحقيقة عن الباسيليقا. أرد الإمبراطور: أعطيتك كلمتي على أساس أنني محب للصدق، وأعدك كإمبراطور أن لا يصيبك أي سوء. قال اليهودي: لو جمعت معا كل ما أنفقت حتى الآن وأضفت إليه كل ذهب وفضة من خزائنك، فلن تستطيع الوصول إلى مستوى إمكانية تسديد أجور العمال والفنانين الذين استخدمهم سليمان، لأنه مكتوب كرون نمبر 2 شابتر 2: فكان عند سليمان 70,000 رجل لحمل الأثقال، و80,000 لشق الجبال، و3,000 رجل لحمل الأثقال، و80,000 لشق الجبال، و3,600 للإشراف على أولئك جميعا. واستغرق بناء هذا الهيكل 8 سنوات، وتلك مدة تزيد كثيرا عما استغرقه بناء هذا التيهم الهاوية. ولما أنجز سليمان هيكله، انظر ما يقوله الكتاب المقدس عنه: الكهنة لم يستطيعوا الوقوف أمام الوكيل بسبب العدد الوفير، لأن مجد الرب ملأ بيت الله. كرون نمبر 2 شابتر 5.14. لكنه إذا حمل أحدهم حمارا نفاية عفنة ودخل به إلى هاويتك هذه، أي إلى الكاتدرائية التي بناها الإمبراطور هنري الثالث، فإن أحدا لن يستطيع ملاحظة أي اختلاف. عندئذ قال الإمبراطور هنري: لو لم أكن قد أقسمت لك بألا يمسك سوء لأمرت بقطع رأسك. 3. كؤوس القربان. كؤوس القربان التي تستعمل لتقديم الأضاحي في القداس تدعى أوعية فحش، تقدم قربانا لصنم. يقول موسى كوزينيسيس في أبهوداه زاراه تنبي: اليهودي الذي يشتري كؤوس القربان الخاصة بالغوي ثم يهشمها ويقذف بها بعيدا لا يجوز له أن يبيعها ثانية منهم، أي من الغوين، لأن كهنتهم عبدة بعل سوف يستخدمون هذه الكؤوس في عبادة الصنم. 4. الكتب. يسمي التلمود كتب المسيحيين مينين، أي كتب هرطقة، وسيفر دي بيث إير أبيدان، أي كتب بيت الهلاك. هامش، هذا ما يسميه اليهود مدرسة مسيحية. انتهى الهامش. ويتحدث التلمود بشكل خاص عن الأناجيل، وهكذا نقرأ في شابات 116a توسيف ما يلي: يسمى الرائب مائير كتب الهرطقة آثين غيلاوون، مجلدات الشر، لأنهم يدعونها بالأناجيل. أما الرابي جوشانان فيسميها آثون غيلاوان، أي كتب الشيطان. لكن الشولشان آروخ طبعة كراكو يلاحظ أن الاسم هو آثين نكتاب الهايغايارون، أي الشر مدون في كتاب. يقول بوكستولف: ثمة ملاحظة في الآروخ عن شكير نكتاب الهيلاوون التي تعني كذبة مدونة في كتاب. إن جميع التلموديين متفقون على أنه يجب إتلاف كتب المسيحيين، غير أنهم يختلفون فقط على مسألة ما الذي يجب فعله بأسماء الله التي تتضمنها هذه الكتب. يقول الشابات 116a: يجب عدم إنقاذ مسردات الكلمات العسيرة مع شروع لها الملحقة بكتبنا وكتب الهرطقة من الاحتراق إذا لحقت بها النار يوم السبت. غير أن الرابي جوزي يقول: في أيام الأعياد يجب تمزيق الأسماء الإلهية التي تضمها كتب المسيحيين وإخفاؤها بعيدا، وما يتبقى منها يجب إحراقه. لكن الرابي تارفو يقول بشكل متسلسل: ليذكرني أولادي إذا وقعت بين يدي دائما سأحرقها، بالإضافة إلى الأسماء الدينية التي تشتمل عليها، لأن الذي يطارده قاتل أو أفعى فأفضل ما يفعله هو الالتجاء إلى معبد وثني من أن يلجأ إليها، لأن المسيحيين يقاومون الحق عامدا متعمدا، في حين أن الوثنيين يقاومونه عن غير عمد. 5. الصلوات: لا تسمى الصلوات المسيحية تفيل الله بل تيفلا، فهم يبدلون النقطة ويقحمون كلمة آيود لجعلها تقرأ بمعنى خطيئة وطيش وإثم. 6. الأعياد المسيحية: تدعى الأعياد المسيحية لا سيما يوم أحد يوم إيد، أي يوم الإبادة الهلاك والمحنة أو الكارثة، وهي تدعى أيضا بوضوح يوم نوتري أي الأيام المسيحية. تعني كلمة إيد بترجمتها الصحيحة المحنة أو الكارثة، كما هو بين في الجمارة وفي تفسيرات لبن ميمون جلوساريز التي يضمها كتاب أبهدا زارا 2A. تعني كلمة إيدهم أعياد المسيحيين لأنه مكتوب يوم نكبتهم in Deuter 32.35. يقول ابن ميمون أيضا في أبهدا زارا 78C: تعني كلمة إيدهم طيش وحماقة أعيادهم، إنها اسم أيام أعيادهم الديني الحقيرة التي تستحق اسم موديم لأنها حقا أي أيام العيد تافهة وشريرة. كتب بارتي نورا أيضا يقول: كلمة إيديهم هي اسم أعيادهم واحتفالاتهم الحقيرة. الملاحظات الهامشية توسيفوث تطلق هذا الاسم أيضا على الأعياد المسيحية، وهكذا نقرأ في أبهدا زارا 6A: يوم الشيطان ذلك هو اليوم المسيحي الذي يعتبر حراما عندنا، كما هي الحال بالنسبة لجميع أيام أعيادهم. يشار بالاسم إلى بعض الأعياد المسيحية كعيد الميلاد وعيد الفصح. يقول موسى ميكوزاي مشيرا إلى النص المنقول أعلاه عن أبهدا زارا هامش CF G Edzard Ut Supra، انتهى الهامش. يقول: يؤكد الرابي صاموئيل باسم سليمان آيارشي أنه محرمة علينا بصورة خاصة أعياد الميلاد والفصح التي هي أيامهم الشريرة الرئيسة والأساس في ديانتهم. الشيء ذاته يقوله ابن ميمون في هيلكوث آكوم شابتر 4: يردد صاموئيل كلمات الرابي آيارشي التي تحرم علينا صراحة الاحتفال بأعياد الميلاد والفصح التي يحتفل بها بسببه هو الذي شنق أي المسيح. علاوة على ذلك ثمة دلائل أخرى على ألا تقوى اليهود في اتباعهم للأسماء التي يطلقونها على الأعياد المسيحية، فبدل استعمال تاف في كلمة نيثال كثيرا ما يكتبون تيت ويدعونها نيتال بالنسبة للكلمة اللاتينية ناتاليس ميلاد المسيح ناتيفيتي. إنهم بذلك يصطنعون إظهار هذه الكلمة على أن أصلها هو ناتال التي تتضمن معنى الإبادة أو التدمير، وفوق ذلك فهم يمنعون استعمال كلمة باشال لعيد الفصح المسيحي ويصطعدون بكوف عن في ويقحمون حرف أيود ويدعونها كيتساش أو كيساش، وكلا طريقتي التلفظ تحملان معان شيطانية، فكيتشاس أصلها من كاتسا التي تعني البتر أو القطع، وكلمة كيساش أصلها من كيسة التي تعني الخشب أو المشنقة، وهذا سببه أن عيد الفصح يحتفل به المسيحيون في ذكرى المسيح الرجل الذي شنق الذي قتل مخادعة وقام ثانية من الموت.